قناة حكاية تقدم من إصدارات مؤسسة العربية الحديثة روايات مصرية للجيب من سلسلة سفاري العدد 18 عام الأفاعي تأليف دكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله. 1. العودة من الوطن. يطلقون عليه عام الأفاعي، لا أدري السبب حقا، لكنهم على الأرجح محقون، إذ كيف يمكن للمرء أن يصف عام الأفاعي إلا بعام الأفاعي؟ كنت في تلك الآونة قد ظفرت أخيرا بتلك العطلة التي طالما اشتهيتها، والتي سمح لي فيها قياصرة سفاري بأن أقطع الوديان والغابات نحو أمي. لقد قمت بما طلب مني وأكثر، ولا مجال للجدل هنا. حتى الطاغية المتجهم بركر لم يستطع إلا أن يرسم شبح ابتسامة على وجهه، ابتسامة مخيفة حقا، كادت تملأ وجهه بالأخاديد توطئة لأن يتشقق نهائيا ويسقط وتتعرى جمجمته. المهم أنه وافق. عاد بسام من كينيا بعد انتهاء مهمته، وهي على ما أعتقد تتعلق بمرض الكلا أزار المخيف. أقول أعتقد لأن أحدا لا يتطوع بتفسير شيء لك هنا. التكتم بلا داعي سياسة دائمة، حتى لا تشعر أحيانا بأنه هدف في حد ذاته. هكذا صار الفرار من حقي، وودعت الجميع وتمنيت لهم المزيد من الأوبئة كي يقهروها. وأخيرا أنا في شبرا، أخيرا أشم رائحة الحبهان المنبعثة من أنفاس أمي وثيابها وكل شيء في عالمها. ما سر هذه الرائحة؟ لا أعرف، لكن قلبي ما زال ينتفض كلما شممت هذه الرائحة التي ارتبطت عندي منذ الطفولة بالأم. كانت في أحسن حال، وكان وجهها يشع نورا، مما أكد لي أن مخاوفي على حق وأن ساعتها قريبة جدا. هكذا تسير الأمور دائما، هناك ذلك النوع من الصفاء الذي يبدو على وجوه من دنوا من لقاء خالقهم، وهو ليس علامة مكتوبة في كتب الطب، لكنه شيء أعرفه بالسليقة والخبرة، وقديما أطلق عليه صحوة الموت. استعذت بالله من خواطري السوداء ورحت أقنعها بالشيء الذي جئت من أنجوانديري كي أقنعها به، أن لها ولدا يحبها. كانت هناك جلسات مرحة كثيرة، وكثير من أطباق المحشو والممبار والملوخية الخضراء، وغابت من قشور اللب. وعند العصر كنت أجلس معها على البساط القديم في الشرفة الخلفية التي تعلق بها حزمة الثوم والبصل، نرمق الشارع وتعد لي القهوة على السبرتاية، ثم تقلب الفنجان كي ترى مستقبلي. عندها كنت أسأل نفسي، ما هذا الذي أفعله بنفسي حقا؟ لماذا أترك كل شيء وأذهب حيث ذهبت؟ لا أعيش بين وجوه غريبة مع مشاكل غريبة ولغات أغرب. في ذلك اليوم قلبت الفنجان برها ثم رفعته وراحت تتأمله. كان هناك السائل الباقي في القاع، قطرات معدودة أبت أن تنسكب، وكنت أعرف طريقة أمي في التفكير. هذا مال، مال كثير في الطريق إليك، هكذا قالت لي مئات المرات منذ كان عمري 10 سنوات، ولم تسأل نفسها قط لماذا يفشل الأمر كل مرة. أما هذا الظل القادم من بعيد فهو رجل يرتدي أسود في أسود يحمل لك هذا المال، هل تراه؟ أعوذ بالله، لو صحت هذه النبوءة فإن من يجل بي المال لن يكون سوى الشيطان ذاته، أو على أفضل الظروف زعيم المافيا. لكنني أمط رأسي داخل الفنجان وأوافقها على كل حرف. أراه، أنت لا تصدق ها؟ بالعكس أراه بوضوح تام. فتقول، أما هذه؟ الآن جاء دور العروس التي في فنجان القهوة حاملة باقة الورد، وهي على الأرجح بنت السلطان كذلك، ولا أدري ماذا تفعله العروس وسط تنوة القهوة هذه، ولا كيف لا يتسخ ثوبها الأبيض الطويل. إنها تشبه غادة بنت خالتك. فهمت، ليست أمي بهذه السذاجة إذن. إنها خطة مدبرة بعناية، لكن السذاجة الحقيقية هي أن تبدو خطتك ساذجة. قلت لأمي وأنا أتأمل الفتاة المذكورة، ليست هي، إنها شقراء وعينها زرقاوان، تبدو لي أجنبية، ألا ترين هذا؟ نظرت لي في خبث وفهمت. كنت قد حدثتها كثيرا عن برنادت، ليس بغرض شراء علبة الشوكولاتة والذهاب لوالدها طبعا، ولكن لتعرف أنني يوما ما ربما أفعلها حقا لا مزاحا. قالت لي وهي تعيد الفنجان إلى الصينية، والله لا تساوي الخواجية ظفر بنت خالتك. لم أكن أرى هذا الرأي، لا أعرف السبب، هل حقا لأن برنادت نادرة وأننا عشنا معا في أهوال تكفي لجعلي أحبها، أم لأن عقدة الخواجة تغلبت علي، عقدة الخواجة التي سقط في براثنها من هم أذكى مني وأكثر أصالة، من وزن شاعرنا العظيم بيرام التونسي نفسه حين كتب عقلي في باريس وقلبي على مصر، وكتب حتجني يا ريت يا اخوانا ما رحتش لندن ولا باريس، دي بلاد تمدين ونظافة وذوق وظرافة وحاجة تغيظ. لكني لن أتزوج إلا برنادت، وإن لم أستطع فلن أتزوج، هذا شأني ولن أقدم تفسيرات لا أعرفها. قالت إنها لن تفهمك أبدا ولن تعرف أبدا كيف تربي عيالك كما تريد. لكن المشكلة هي متى وكيف أحاول، إنها تلعب بي لعب الحواء، فلا تريد أن تسمح لي بمزيد من التقرب أو المكاشفة، ولا توليني ظهرها فتخسر صداقتي، وهكذا أظل أبدا في وضعية الأخ هاملت الخالدة، التردد، العجز عن اتخاذ القرار الصائب، والعمر يمضي بلا طائل. تقول الخواجاية لن تعرف أبدا كيف تسبك لك البامية، ولربما حرمت أكل الملوخية في الدار. ثم لو تزوجنا وهذا عسير، هل نظل في سفاري للأبد؟ أم أجرها معي إلى مصر لتجلس في الشرفة مع أمي تقرأ لها الطالع في فنجان القهوة؟ أم تجذبني هي إلى كندا حيث حياة غريبة لا أعرف عنها شيئا وأهابها كالموت؟ تقول الخواجاية لن تبقى طوعك ولن ترعى بيتك وحرمتك كما رعيت أنا بيت أبيك وحرمته. أماه أنا لن أتزوج مدنة، أنا أتكلم عن طبيبة هادئة وفي حالها. ليس رسم المستقبل بالسهولة التي تخطر للمرء أحيانا، وعلي أن أكتفي بتخطيط مستقبلي العلمي وأترك بقية المستقبلات للظروف. هناك ثعبان، ثعبان كبير في الفنجان. ثعبان، هذه رؤية جديدة من نواها، لقد صارت فناجين القهوة لا تثبت على حال. هل تراه؟ إنه يحاول أن يبلع الفتاة، وهذا يعني أنها شريرة وأن قلبها أسود. آه، فهمت إذن لماذا قرر الثعبان أن يظهر هذه المرة بالذات. في ثواني نسيت أمي أن الفتاة تشبه غادة ابنة خالتي، وتحولت الفتاة بمعجزة ما إلى خواجاية شريرة، شريرة إلى درجة أن الثعابين تبتلعها. عزيزة طيبة القلب هي أمي، لا الفتاة طبعا. وانتهى الشهر الثمين وعدت إلى سفاري أحمل جعبة من الذكريات العزيزة. طبعا احتجت إلى وقت أكثر من اللازم كي أستعيد إيقاع حياتي واندماجي في العمل. كنت كتلميذ الابتدائي حين يعود للمدرسة أول يوم بعد عطلة الصيف، أو أسوأ من هذا، كنت كمحرك سيارة نام في مرآب بارد عاما كاملا والآن يحاولون إدارته، وفي ذعر فطنت للحقيقة. في كل فترات حياتي الصعبة كنت أنتظر أن تنتهي الفترة، أنتظر النور عند نهاية النفق. ماذا لو عرفت أن هذه هي حياتي ذاتها، ليس بعدها بعد، وأن النفق لا نهاية له إلا القبر؟ ماذا بعد هذا؟ ماذا بعد هذا؟ سؤال ملح يتردد في ذهني لكن لا إجابة عنه. واندمجت ببطء مع الملاريا المخية والجذام وداء الفيل، ورحت من جديد أدبر المكاد لليفي وأفر من باركر وأتعلم من جيديون. مر أسبوع ثم بدأت القصة. 2. أفعي أكثر من اللازم. في الواحدة صباحا استدعوني إلى الاستقبال كي أعاون الطبيب الروسي فاريا. كانت علاقتنا قد تحسنت بعد المشادة الأخيرة، وقد وجد أنني لست بهذا السوء، كما أنني وجدت أنه ليس كذابا أشرا. هناك كان منهمكا في غسيل جرح في ساق إفريقي يعوي ولا يكف عن الصراخ. قال لي وهو يفرغ زجاجة محلول الملح، عضت أفعى، يبدو أنه كان قرب أحد قرى الباماليك حين حدث هذا. كانت الممرضة قد فرغت من قياس الضغط وجدته منخفضا، فقال الروسي مرت عليه ساعة ونصف ومعنى هذا أن السم يؤدي عمله الآن. وكأنما سمع الكلام مل الإفريقية على جانب الفراش وتقيأ، وهي علامة سيئة بالنسبة لنا، هبوط الضغط والقيء معناهما أن السم في كل مكان من جسده. أمر الطبيب الروسي الممرضة بإعطاء المريض بعض الكوربروموازين ثم المصل المضاد للكزاز التيتانوس، وكان يعمل وهو يتكلم. وقد قال لي على سبيل التعليم طبعا موضوع تشريط موضوع العضة بالموس كلام فارغ، لقد علمته السينما للناس وصار مقدسا برغم أنه يؤذي المريض والممرض معا. كنت أعرف هذا طبعا، فهو ينسى أنني عالجت مئات عضة الأفعى من قبل، وكنت وحدي بلا مستشارين، لكنني هززت رأسي في انتباه. كنت أعرف أن الرباط الضغط التورنيكا هو الشيء الوحيد المفيد للمصاب حتى يصل إلى المستشفى. أحضرت أمبولات المصل المضاد للسم وهشمت منها 10 أمبولات أذبتها في محلول الملحي، وبدأت التنقيط في عروق المريض ببطء شديد. لم يكن الأمر سهلا، لأن المريض قد يكون مصابا بحساسية للمصل، لكن القاعدة هنا هي لا تتوقف، استمر، لا يوجد حل آخر، فقط أعطي المريض جرعات من أدوية الحساسية في أثناء العمل. كان علينا أن نكرر هذا الموضوع بعد 24 ساعة. وقفنا نرمخ شاعرين بالرضا عما قمنا به، ولاحظت أن موضع العضة قد صار محاطا بتورم بالغ في الأنسجة، كما أن بعض الفقاقيع بدأت تظهر على الجلد. هذا مشهد معتاد مع عضة الأفاعي ولا يعني أي شيء على الإطلاق. فلما انتهينا أرسلناه إلى عنابر الملاحظة حيث ألاحظه أحدهم، وعدنا نمارس عملنا المعتاد. كانت هذه ليلة هادئة لحسن الحظ، وهي ليالي تتضح من بدايتها. يمكنك بعد الجلوس نصف ساعة أن تعرف إن كانت هذه ليلة هادئة أم ليلة من التي يفتح فيها باب جهنم. وجدنا الوقت المناسب للجلوس واحتساء القهوة الكريهة والكلام عن البروسترايكا وأسباب تفكيك الاتحاد السوفيتي إلى شظايا. وكان زميلي عقائديا متحمسا من الحرس القديم، يؤمن أن هذه كلها مؤامرة رأسمالية. وفي الرابعة صباحا جاءت الحالة الثانية من عض الأفاعي. لم يكن هذا غريبا، نحن في منطقة استوائية تحيط بنا الأحراش ولسنا في منهاتن، لو كنت تعرف ما أعنيه. لهذا عكفنا على تقرار السيناريو السابق، وكانت المصابة امرأة سوداء ملأت الدنيا صراخا، وقد احتجنا إلى ساعة كاملة حتى أدركنا أنها لن تموت، على الأقل لن تموت بسم الأفعى. هنا حدث ذلك الشيء الذي يحيل الصدفة إلى شيء آخر مريب، لقد جاءت حالة ثالثة. نظر لي في حيرة ونظرت له في غباء، وخطر لي وله أن مصل الأفاعي لن يكفي بهذا الشكل، فهو يتسلم كمية محدودة للنبتجية تكفي حالة أو حالتين. كان القادم عجوزا في 60 من عمري، وكانت حالته متقدمة نوعا، وحاولت أن أسأل رجلي الإسعاف عن وقت اللدغة، لكنهما هز رأسيهما، إنهما لا يعرفان. فقط أشعل أحدهما لفافة التبغ وقال: بميليك، يبدو أن الأفاعي تهاجم قراهم، إن هذا يحدث في موسم الجفاف. لوحت بيدي لأبعد ألسنة الدخان، وكنت قد تعلمت أن هؤلاء القوم لا يهتمون لحظة بحظر التدخين المطبق في سفاري. من يريد أن يشكو فليشكو، ولكن بأي صفة أنا لست رئيسهم. تعني أن هناك المزيد؟ قال: طبعا يا دكتور، إن اليوم يوم الأفاعي لو شئت الدقة. كان العجوز في حالة صدمة عامة، والعرق البارد يغمر جبينه، وقد راح يقضي وقته ما بين القيء والهذيان. حاولنا معه كثيرا جدا، لكننا لم نجرؤ على حقن الأدرينالين في مع قلبه الواهن أصلا. وبعد جهد عنيف وجد الموت أنه استمتع بوقته بما يكفي، وأن عليه الآن أن ينتهي بسرعة. ووجدنا نفسينا أنا والروسي نقف الآن أمام جثة إفريقية ملوثة بالعرق. لقد انتهى السر الكوني الذي كان يجعلها تتحرك وتتأوه منذ ثواني. وهذا رجل الإسعاف الإفريقي رأسه في أسى، وكف عن التدخين لحظة على سبيل الحداث، ثم قال: بميليك، إن هذا يحدث في موسم الجفاف. قال الروسي وهو يرفع الملاءة ليغطي وجه المتوفي: ما كان له أن يجرب تلك الألعاب العنيفة في سنه هذه، هذه الألعاب للصغار أيها الفتى العجوز. لم أكن من الطراز الذي اعتاد الموت بعد، ولم أكن أستطيع أن ألقي دعابة أمام متوفي ما زال ساخنا. حقا ما زال الموت يهزني ويزعزعني برغم أنني رأيت منه الكثير جدا، لهذا أثرت الصمت. جلست بعدما أخذوا المحفة ورشفت رشفة من القهوة، وسألت الروسي: هل تجد هذا معتادا؟ هز رأسه في لا مبالاة وقال: لكل قاعدة استثناء يؤكدها. قلت: هذه نفسها قاعدة لها استثناء، أي أن هناك قواعد ليس لها استثناء. قال: هذه المسائل المنطقية التي تلتهم نفسها تضايقني، لو كنا قد اعتدنا رؤية حالة واحدة ليلا فلا يوجد قانون يمنع أن نرى ثلاثا. لم يرق لي هذا المنطق كثيرا، لكن البحث عن شيء غريب في أمور منطقية قد صار عادة ذميمة بالنسبة لي. لعل في هذا شيء من الصبيانية، صبيانية الغلام الذي راقت دعابته للكبار فراح يكررها حتى أثار مللهم. لقد اعتدت أن يصدق حدثي، وهذا يجعلني أحيانا شخصية لا تطاق. كان الصباح قد جاء وصرني هذا، إن باقي اليوم إجازة ويمكنني أن أنام ملء جفوني حتى الظهر. تساءبت ورحت أحلم بما ينتظرني من إفطار في كافيتيريا سفاري. طبعا هو لا يتجاوز عجينة ما توضع فوق عجينة أخرى مع كوب ورقي من القهوة عديمة المذاق، لكنني جائع ويمكنني أن ألتهم الروسي نفسه لو سمح لي. وعند العصر تقريبا اتجهت لغرفة أرثر شيلبي. لما لا؟ إن الرجل مفيد في الغالب، كما أنني لم أره منذ جئت من مصر. هذا غريب، فالرجل شبيه بذباب الصيف، لابد من أن يكون في حياتك بشكل ما، وحتى لو لم تطلبه، ولا أحد يطلب ذباب الصيف طبعا، ولكنك تجده جوارك أو حولك. كان جالسا أمام شاشة الحاسب الآلي يداعب الأزرار، وقد أراح ذقنه على قبضته اليسرى وشعر بدخولي دون أن ينظر، فقال في شرود باسم: هاي علاء، كيف حال الأسرة في مصر؟ هززت رأسي في تهذيب وجلست. بخير، لم يمت أحد على الأقل. قال: جميل جميل، ما زال هناك أمل إذن. ثم عاد يتأمل الشاشة في اهتمام شديد. دنوت منه وتأملت الموجود عليها. كانت هناك خارطة كبيرة للكاميرون، تناثرت عليها صور مصغرة لأنواع ثعابين، وأدركت أنه يتعامل الآن مع شبكة الإنترنت، لأن المؤشر تحول إلى إصبع حينما مر فوق إحدى الأفاعي، وهو ما يسمونه ربطة فائقة. قال كأنما يكلم نفسه: نوعان لا أكثر. قلت: عما تبحث يا سيدي؟ قال في غيظ وقد هبط عليه السؤال كالماء البارد: علاء، حين ترى خارطة للكاميرون رسمت عليها صور أفاعي، فلا تتصور لحظة أنني أبحث عن طراز أحدث السيارات، أنت أذكى من هذا. ابتسمت للتعبير وقلت مصححا كي لا أتهم بالغباء: أعني لماذا تهتم بالأفاعي يا سيدي؟ قال: لقد صارت متحمسة هذه الأيام، ألم تلحظ هذا؟ قلت: يقولون إنه الجفاف يا سيدي، أهل البلاد يعرفون هذه الأمور ويألفونها، لكنني لم أرى إلا ثلاث حالات في الفترة الأخيرة. قال: أفاعي سامة؟ قلت: غالبا دكتور فاريا قال هذا، يبدو أن علامات التسمم العام كانت واضحة وقد فقدنا أحد الحالات. قال ويضغط على زر الفأرة: أنت مغيب فيما يبدو، إن وحدة سفاري توشك على التحول إلى مركز لسموم الأفاعي، وقد طلب مني لويس السادس عشر أن أجد له تفسيرا. ثم نظر إلى الشاشة وأردف: كما ترى لا يوجد في غرب الكاميرون سوى نوعين من الأفاعي السامة، أفعى الجابون ومنشرية الحرقاشف. طبعا أتكلم عن الأفاعي وليس الثعابين أو الأصلات لو كنت تذكر الفوارق بينها. وفي الهامش كتب المؤلف: تحدث العجوز رفعت إسماعيل ببعض التفصيل عن هذه الأمور في أسطورة بيت الأفاعي الكتيب رقم 45، فلا داعي إذن لتكرار المعلومات ذاتها. طبعا تظاهرت بالعلم وهززت رأسي، ما كنت أذكر حرفا من كل هذا الهراء عن الأنياب التي تنغلق داخل الفم والحفر الحسية إلى آخره. لم يكن مزاجي رائقا لسماع المحاضرة التطوعية التي سيتحفني بها حتما. سألته لأجعله ينسى الموضوع: هل عاد ماونت كاميرون للثورة؟ كانت هذه آخر مرة حدثت فيها هياج للأفاعي، كانت أول مرة بالنسبة لي كذلك. قال في ضيق: لا، هذه المرة تتصرف الأفاعي بطريقة غير مسبوقة، وعلى كل حال ليس هذا من شأننا، ولكني أكره أن أرى لغزا لم أشارك في حله. قال: إن هذا ليس شأننا، وكالعادة كما تتوقعون سرعان ما اتضح أن هذا شأننا. كيف؟ هذا بالطبع هو موضوع الصفحات التالية. 3. عام الأفاعي. في الأيام التالية عرفت أن الأمر خطير بحق، صرنا نرى 3 أو 4 حالات في البداية، ثم ازداد العدد حتى لم نعد نرى تقريبا إلا عضات الأفاعي، وخطر لي أن ظاهرة بيولوجية غير معتادة تحدث. كل المصابين من قرى الباميليك، وهي قرى تتركز في إقليم أدما وماسيف، تسكنها قبائل مسلمة. بالطبع استطاع بعض بل أغلب المصابين أن ينجوا، لكن عددا لا بأس به لم يتحمل العضات. وقد حاولت أن أفهم بعض الأمور عن هذه الظاهرة العجيبة، وطلبت من بودرج الأحمق أن يساعدني في تفسير كلام هؤلاء القوم، لكنه قال لي في فتور إنني لن أظفر بشيء منهم لأن الأمر واضح. قلت: يا سلام، لماذا لا أجد بنفس الوضوح؟ نقر بفخر على صدره وقال: لأنك لست ابن هذا البلد يا دكتور، أما أنا فابنه وأفهم. قلت: تفهم ماذا؟ قال: أفهم أن هذا عامل أفاعي. وكاد أنصرف، لكني جذبته من مئزره الطبي الأبيض الطويل وصحت في غيظ: عن ماذا؟ قال: عامل أفاعي يا دكتور، هذه أشياء معروفة. فلما اعتصرت منه الإجابة اعتصارا قال لي إن هناك قبيلة تعبد الأفاعي. نعم، قبيلة من البانتو ما زالت تؤمن بالأفاعي، ولا تؤمن بعبادة الأسلاف ولا الأنكلا نوكولو كباقي قبائل هذا البلد. هنا أتوقف لأقول إن البانتو كلمة واسعة جدا، نشأت منها أكثر قبائل الإفريقية جنوب خط الاستواء. إن البانتو يبلغ عددهم أصلاً 60 مليون، نشأوا في الكاميرون من 1000 عام، ثم ارتحل منهم من ارتحل شرقاً ومن ارتحل غرباً. ومن هؤلاء نشأت قبائل الهاوسا والشونا والكيكيو والزولو. باختصار، أن تنوع البانتو لا يصدق، ومن السذاجة أن يفترض المرء أنهم جماعة واحدة ذات ميول وعقائد واحدة. قبيلة البانتو التي يتحدث عنها بودرجا تدعى أودجيلا، وهي قبيلة تهوى الارتحال ولا تستقر في مكان بعينه، وهي بدائية. وحين يتهم بودرجا قبيلة بأنها بدائية، فلا بد أنها كذلك، أي أنها لا تتمتع حتى بأدنى أشكال النظام الاجتماعي الذي كونته القبائل الأخرى. لكنهم ليسوا من أكلة لحوم البشر، لو كنت مهتما بمعرفة هذه النقطة. في الحقيقة لا يوجد أكلة لحوم بشر في الكاميرون، لأن البلد ليس بهذا التخلف بالطبع. لقد كانت لنا تجربة استثنائية قديمة، لكنها ليست قاعدة ولا يقاس عليها. قال الأخ بودرجا ضمن ما قال: إن قبيلة أودجيلا هذه تعود إلى أدماو مرة كل 10 سنوات، والناس يتطيرون لعودتها أشد التطير، لأن الأفاعي تجتاح كل شيء وتعض الجميع. لهذا يطلق الناس على هذا العام الأسود اسم عام الأفاعي، عام يمر بالطول أو بالعرض، وفي النهاية ترحل القبيلة حاملة أفاعيها وأكواخها ومعتقداتها البالية، وسرعان ما تعود الحياة لمجاريها. قلت: وأين يذهبون بعد انتهاء العام؟ يعودون إلى الجابون يا دكتور، إنهم يعيشون أكثر الوقت هناك. قلت: وكيف يعبرون الحدود؟ ضحك حتى لمعت أسنانه البيضاء وقال: ألم أقل لك إنك لن تفهم هذا البلد أبدا؟ إن التعامل مع هذه القبائل البدائية يعني التعامل مع قوم ليس لهم وجود رسمي، ليست لديهم أوراق هوية، وليسوا مدونين في قوائم التعداد، وليست عليهم ضرائب. أشخاص كهؤلاء يعبرون حدود أي بلد يريدون. هم يعرفون أن قوات الحدود لن تعترضهم، وقوة الحدود تعرف أنه لا خطر منه. وتثاءب وأضاف: ثم إن جميعنا هنا ينتمي لقبيلة أو أخرى، أي أن حارس الحدود نفسه قد يمت لهم بصلة قربة، أو تعاملت قبيلته معهم من قبل. إن القبيلة هي القومية الوحيدة المعترف بها في أفريقيا الاستوائية. لا تقل هذا رجل من الجابون، لكن من قبيلة الولف، ولا تقل أن هذا من روديسيا، بل قل إنه من الزولو مثلا. طبعا لم أصدق حرفا من هذا الكلام. لقد رأيت غرائب كثيرة في أفريقيا، ويمكن القول دون مبالغة أن كل خرافة لها أصل هنا، لكني لست رائق المزاج حتى أصدق مقولة أن الأفاعي تظهر مع قبيلة بذاتها. لقد نسيت الأمر، وإن أضفته إلى ذاكرتي، ذاكرتي التي تتشرب ببطء ثقافة القارة، حتى إنني لا أتحول تدريجيا إلى خبير أجناس وأنثروبولوجي وأساطير، كل هذا في صورة شاب ملتحي عصبي قليلا. في هذا الصباح توجهت إلى قسم التخدير للعمل كالعادة مع الطبيب الياباني إيشيهارا، وأنا أحب التخدير لا لشيء إلا لأنه يجعلني أقرب إلى جو الجراحة الذي أحبه، الدم المتناثر وأزيز جهاز الكي الحراري والشعور بالمسؤولية. هذا ينفض عني الكثير من ملل المعمل وكل هذا الهراء الذي لا أطيقه. هناك أشخاص يقاومون المرض بأصابعهم ولا ينتظرون حتى تتعطف عليهم عقارات غامضة كي تؤدي المهمة. كان الإيطالي العظيم المرعب سباتزاني واقفا هناك كأنه زيوس نفسه، وكان يجلجل بالسباب والضحك والأوامر طيلة الوقت. فلما رآني صاح بصوت كاد يوقظ المريض: مرحى الصبي الملتحي هنا، هل حاولت أن تقرأ بعد الجراحة مؤخرا؟ ارتبكت وابتلعت ريقي وهززت رأسي النعم. قال: نحن نفتح الآن تحت الضلع 12، فما الأوردة والأعصاب التي يمكن أن نقطعها في التجويف 12 ما بين الضلوع؟ كنت قد اعتدت هذه الامتحانات المفاجئة، لهذا بحثت في ذاكرتي وقلت أول ما خطر لي: هناك حزمة أعصاب قد. هنا وجد أكثر الواقفين ينظرون لي محذرين، وعيونهم تقول: ها هو ذا مسكين آخر قد وقع في الشرك. بينما جلجلت ضحكة سباتزاني كأنها ضحكة المنون: لا يوجد شيء اسمه التجويف 12 ما بين الضلوع، لأنه لا يوجد ضلع 13، هذا لا يحتاج إلى علم بل إلى ذكاء يا صبي. طبعا أنا أعرف هذا جيدا، كما أعرف أنه لا يمكن أن تضع أوراقك ما بين صفحتي 5 و6 من أي كتاب، لأنهما ببساطة نفس الورقة. لكنه الارتباك والرهبة وتبا لقد جعل مني أحمق. لكنه استطرد في مرح: أعرف أنك تعرف هذا ليس امتحانا لعلمك بل لحضور ذهنك وسرعة بديهتك، والجراح يحتاج أولا إلى حضور ذهن وسرعة بديهة. تبا أين هذا المبضع؟ وجه ضربة قوية بكوعه إلى الطبيب الواقف جواره فأخرج الهواء من فمه. من العسير أن تكره سباتزاني برغم كل شيء، فهو بالإضافة لشخصيته الظريفة الكاسحة يعلمك طيلة الوقت إن لم يكن طبا فهو يعلمك سلوكا أو حسن تصرف أو حتى سبة جديدة قد تحتاج إليها يوما. في هذه اللحظة سمعنا مكبر الصوت المقيت يردد: دكتور علاء عبد العظيم مطلوب حالا في مكتب المدير. نظرت مبتسما في حرج إلى الطبيب الياباني الذي صار رئيسي المباشر اليوم، فابتسم بدوره بما معناه ألا مفر لدي. وتساءل سبت زاني دون أن ينظر لي: ماذا؟ يريدونك يا فتى؟ هل قتلت أحدا مؤخرا؟ ابتسمت في حياء وأنا أتنحى جانبا لأنزع قناعي، وهزت رأسي بمعنى أنني لا أذكر حقا. كنت أعرف أن هناك كارثة. صحيح أن السابعة مساء بعيدة جدا، لكن بارتلي قادر على أن يأتي بها الآن. كان جالسا في مكتبه، ليس وراءه بل على أحد المقعدين الرخيصين الموضوعين أمامه، وذلك ليعطي إحساس الألفة لرجل فارع الطول جحظ العينين يجلس أمامه. رجل من طراز أعرفه جيدا، بربطة العنق الزاهية اللون والسترة ذات اللون البيج الفاتح جدا، سكرية اللون كما نقول عندنا. لو كانت منظمة الصحة العالمية سحابة فهي لا تمطر إلا هذا الطراز من الزوار الأمريكي، ولو كانت غابة فليس وراء أشجارها إلا هؤلاء. كان أرثر شيلبي هناك أيضا، وكان يقف جوار المكتب ممسكا بقدح خزفي كبير مج ينبعث منه البخار. ولم يكن باركر نائب المدير هناك لحسن الحظ، لأنه يحيل الحياة إلى جحيم ويشعرك بالذنب لسبب لا تدري. اجلس يا دكتور عبد العظيم، ودعني أقدم لك البروفيسور ويليام براكستون، إنه خبير في منظمة الصحة العالمية. بحثت عن مقعد لأجلس فلم أجد، وبدا لي أنه من السخف أن أفتح الباب لآتي بمقعد من عند السكرتيرة، لذا رحت ريد في الأيسر على المكتب وعقدت ذراعي على صدري على الطريقة الأمريكية وقلت إنه هاي. قال بارتلي مواصلا كلامه: البروفيسور براكستون خبير في الزواحف الطبية، بعبارة أخرى خبير ثعابين، وهو مكلف بالاستقصاء عن ظاهرة غامضة بعض الشيء. خبير زواحف. كنت قد سمعت مرارا عن الكيفية العجيبة التي يتماهى بها المرء مع مهنته، لكن ليس إلى هذا الحد، إنه قد تحول حقا إلى ثعبان آدمي، ولن أندهش لو أخرج لسانا مشقوقا في أي لحظة من الآن. قلت وأنا أكتم ضحكة: موضوع هجوم الأفاعي على قرى البامليك طبعا. قال الأمريكي وعيناه تتسعان لخطورة ما سيقول: كلا، ليس بالضبط، الموضوع هو ظهور أفعى راسل هنا. 4. إنهم يعرفون شيئا. قال خبير الزواحف المذكور أعلاه على طريقة الخطابات الحكومية: أفعى راسل تنتمي لعائلة كبرى من الأفاعي يطلق عليها اسم أدار. أدار؟ نعم، وهي مشتقة من كلمة إنجليزية قديمة هي نادر بمعنى أفعوان. يبدو أن تطور اللغة الإنجليزية جعل الناس يحذفون حرف النون على سبيل التجديد. اسمها العلمي فايبر روسيلي أو دابويا إذا سألتني عن اسم التدليل. والأدار هي الأفعى الوحيدة الموجودة في اسكتلندا، وواحدة من 3 أفاعي موجودة في إنجلترا. يقول الاسكتلنديون أن القديس باتريك قد شمل البلاد ببركته وأخرج منها الأفاعي، لكن هذا ليس موضوعنا بالضبط. إن الأدار ليس من الأفاعي عظيمة السم، وليس عنيفا في سلوكه بشكل خاص، لكن أفعى راسل التي تعيش في جنوب شرق أسيا من أشرس الأفاعي، ويقال إنها مسؤولة عن ثلث عدد من يموتون بسم الأفاعي كل عام. إنها ليست طويلة ولا مخيفة الشكل، وطولها لا يتجاوز المتر، وهي واسعة الانتشار سريعة التكاثر، حتى إن الأهالي حيث تعيش قد يصطادون منها 400 في يوم واحد. كما تعرفون لا يوجد هنا إلا أفعى الجابون ومنشرية الحراشف، الأخيرة بالغة الخطر وسمها من أخطر السموم المعروفة، لكنها وهذا غريب ليست في قائمة المتهمين حاليا. قلت له مقاطعا: لحظة يا سيدي، هل قلت إن أفعى راسل هذه تعيش جنوبي شرق أسيا؟ قال: بالضبط. قلت: ونحن بالتأكيد لسنا جنوبي شرق أسيا. قال: أنت تتكلم بلساني. قلت: إذا ما الذي أتى بهذه الأفعى الحمقاء هنا؟ قال: هذا هو السؤال الصحيح، ولهذا اجتمعنا لنعرف ماذا أتى بها هنا. قلت: وكيف عرفت أنها أفعى راسل هذه؟ قال: لقد اصطاد الأهالي 2 منها، إن مكتبنا هنا يعرف هذه الأمور مثل أي واحد آخر. نظرت للمدير ثم شيلبي وقلت ما ينبغي أن يقال لو لم يفعله، وما دور هذه الوحدة في هذا الموضوع. فهمت أن المشكلة الحالية هي وجود أفعى معينة حيث لا ينبغي أن توجد. هذه في رأيي مشكلة بيئية بيولوجية ليس بوسع مجموعة من الأطباء حلها. قال أرثر شيلبي وهو يحيط القدح بكفيه كأنما يطلب الدفء: يرى البروفيسور براكستون أن خبرتنا بالباميليك تجعلنا مؤهلين بشدة لهذه المهمة. إن التنسيق بين هذه الوحدة ومنظمة الصحة العالمية أمر مرغوب فيه، ولا يجب أن نترك فرصة تتيحها لنا. وقال المدير وهو يتحسس بطنه في استمتاع: كلانا يمشي في طريق منفرد، كأننا قطاران لا يلتقيان أبدا على نفس القضيب. هذا يضايقني لأننا نملك خيرات لا بأس بها، بينما هم يملكون إمكانيات واسعة جبارة. قلت في تأمل: إن القطارين لا يلتقيان وإلا تحدث كارثة، لابد من كثير من الدماء والصراخ وشظايا الزجاج المبتورة والجازولين المشتعل. قال: لربما أسأت أنا التشبيه، لنقل إننا عازفان لا يستخدمان النوتة ذاتها، هذه فرصة لننتج سيمفونية متناسقة معا. ثم طلب أن يتنحى بي جانبا واعتذر لضيفي، فنهضت في تثاقل ومشيت معه إلى الباب. وقفنا في غرفة السكرتيرة. اعتصر صاعدي بيديه الشحيمة والتمعت عيناه في وجهه المكتنز وهمس: علاء، الرجل يريدك. قلت: يريدني أنا بالذات؟ نعم، يريد من يملك الكفاءة وقد رشحتك، وإنني لأنذرك، لا أريد أراءك الساخرة الهدامة ولا تمردك المستمر. نحن بحاجة إلى هذا التعاون لأنه يحسن صورة الوحدة ويمنحها مرونة في التعامل لدى المنظمة، فإن بدت منك علامات لا ترق للرجل فيويل لك. لم أجد سبيل الاعتراض، فقلت في ملل: ليكن، لكن ما هو المطلوب مني بالضبط؟ لو كان يطلب خبرتي في صيد الأفاعي فهو أحمق. قال: ستجلس معه وتضعان خطة، لابد أن لديه تصور، هؤلاء القوم لا يمزحون. فكرت قليلا ثم قلت، وقد بدأت أسترجع خيوط محاورتي الأخيرة مع بودرجا: ثمت قبيلة تدعى أدجيلا، تقيم في أدماو حاليا، وهي من تلك القبائل المشؤومة التي تجلب معها الثعابين حيث ذهبت. هذا هو ما يقول الأهالي هنا، وأرى أنه قد يكون ثمت أساس ما لما يقولون، قد تكون هذه نقطة البدء. قال في نفاد صبر ويتركني عائدا إلى المكتب: لا أهتم بالتفاصيل ولا يهمني ما تنوي أن تفعل، فقط افعله. كان ويليام براكستون رجلا لطيفا، فلو تناسينا شكله العجيب الذي يشبه الأفعى حقا لوجدنا أنه من النوع الذي تشعر بأنك تعرفه منذ زمن. وقد أصغى لكلامي في صبر، يقطعه ببعض الأسئلة، ثم طلب أن يسمع شهادة بودرجا الذي امتلأ فخرا لأن الهراء الذي يقول صار مصدرا للبحث العلمي. كان براكستون من النوع العصبي الذي ترتجف يده باستمرار، فلو أضفنا لهذا نحول الواضح وجحود عينيه لقلنا إن غدته الدرقية لا تؤدي عملها جيدا. ولكن لم يكن من الأدب أن ألفت نظره لهذا، خاصة وهو بالتأكيد سمع من يقترح عليه هذا، إنه محاط بالأطباء طيلة الوقت وإن لم يكن هو نفسه طبيبا. قال لنا بعد انتهاء استجوابه لبودرجا وقد جحظت عيناه أكثر: يبدو أنه لا حل أمامنا سوى زيارة تلك القبيلة. ثم أشعل لفافة تبغ اقتنصها بصعوبة بيده المرتجفة التي كادت تحرق ربطة عنقه، وسألني: هل زرت أدماو من قبل؟ قلت بالفرنسية حتى يتبعني بودرجا، فليصحح لي بودرجا أي معلومة خاطئة: أدماو ماسيف، هكذا اسمها كاملا، هي منطقة تمتد إلى جنوب شرق نيجيريا وغرب جمهورية إفريقيا الوسطى. إنها أرض ترتفع عن سطح البحر ولها أصول بركانية قديمة وتغمرها غابة السافانا، لهذا تعتمد على المراعي أساسا. أما عن اسمها فلا أدري. هنا تدخل بودرجا قائلا: اسمها مشتق من اسم أحد قواد الفلاني المسلمين، هو مديب أداما الذي أقام إمارته هنا. قلت باسما: وكالعادة الإفريقية في تحريف الأسماء العربية، يمكن القول أن مديب أداما هو المؤدب أحمد قبل أن يغير اللسان الإفريقي نطقه ليبدو إفريقيا خالصا. فكر الرجل قليلا وحك رأسه ساهما ثم اتخذ قراره: نحن بحاجة إلى الذهاب هناك، هل نستطيع تدبير هذا غدا؟ قلت: لابد من طلب موافقة المدير، إن الهليكوبتر ستوفر علينا الكثير من المعاناة في هذه الطرق الوعرة، وكنا قد ظفرنا بطائرة جديدة وطيار جديد بعدما فقدنا الأولين في حادث مؤسف كما تعلمون. وتمت الموافقات في دقائق، عندما يريد المدير شيئا فإنه يفعله مهما كان عسيرا، أما لو طلبت أنا أو سوايا الشيء نفسه لوجدنا أن الوصول إلى القمر أسهل. كان بارتليه مصرا على أن تبدو قدرات سفاري عظيمة مبهرة للرجل، وفي نفس الوقت كان يتعمد أن يقنعه بأن الكثير ما زال ينقصنا، أي أننا نملك العقل والكفاءة لكننا لا نملك المال. وفهمت على الفور أن الأمر يتعلق بمنحة مالية ما ستقدم للوحدة من منظمة الصحة العالمية، لهذا يحاول إرضاء الرجل، ولو طلب براكستون أن يلعب البينج بونج بكرات عيوننا أو نط الحبل بأمعائنا لوافق المدير في حماسة. لماذا جاءت برنادت معنا؟ أقول لك إنني لا أدري، بالتأكيد لم أطلب أنا هذا، ولو فعلت لقوبل طلبي برفض لا مفر منه، ولكانت فضيحتي بجلاجل كما يقولون. المدير هو من طلب هذا، ولم أستطع قط فهم السبب العبقري الذي يجعله يطلب إرسال طبيبة أطفال كندية حسناء إلى أداماو كي تبحث عن أفعى راسل. لقد جربت حملة سابقة مع برنادت ولا أنسى أنها كادت تذبح أمامي، لهذا أشعر براحة أكثر لو عرفت أنها ليست معي. أنا في هذا أتصرف كذكر شرقي يصر أكثر أن يعرف أن الزوجة في دارها سالمة معززة. من دونها لن تكون لدينا ذيول نقلق عليها، وسنكون على راحتنا أكثر. هذا رأيي حتى لو أغضب الإخوات الفيمينيست إياهن. وقد قلت للمدير في تهذيب إن حكمتك أعمق من فهمي، لكن لو فعلها واحد آخر لا أحمل له كل هذا الإجلال لاتهمته بأنه أحمق. ابتسم في خبث وقال: أنت وبرنادت على تفاهم تام، وأعتقد أنكما تكونان فريقا لا بأس به. هذا يعطيك الراحة النفسية للقيام بما يجب أن تقوم به. طبعا هذا كلام للاستهلاك المحلي، ليس الشغل الشاغل للمدير توفير الراحة النفسية لي وبهذا الأسلوب بالذات، وإلا فإنني أتهم بتهم لا يمكن ذكرها هنا. قلت محنقا: إن راحتي النفسية من شأني أنا، ولا أحد يحدد لي ما يريحني وما لا يريحني. قال في جدية: علاء، أنا المدير والمفترض أن أعرف من يذهب لأين. هناك أطفال في الموضوع، أطفال تعضهم الأفاعي بلا انقطاع من فترة طويلة. الدكتورة جونز تهتم بالأمر ولديها ما تبحث عنه لدى هذه القبيلة. هل فهمت الآن؟ شعرت كأنما الأقدار تصر على أن تكون برنادت معي. لا مفر. قلت لنفسي أن الأمور لن تكون خطيرة، بضعة أيام تنقضي سريعا وتنتهي المهمة. لا بأس، سأتحمل برنادت قليلا، ويعلم الله وحده أنها صارت نوعا من العذاب المقيم لي، عذاب أفضل عليه أن أكون مع إبراهيم ليفي طيلة الوقت. على الأقل كلانا يفهم الآخر ويكرهه ويتمنى أن يقطع رقبته. علاقة بسيطة ومريحة جدا قامها المقتل المتبادل، بلا شكوك ولا هواجس ولا أحلام محطمة. أحيانا أتمنى لو لم تكن برنادت في سفاري أصلا. وفي الصباح الباكر كنا في الطائرة، وكان أبو درجة كالعادة يولول ويملأ دنيا صراخا، فهو ذاهب إلى حيث لن يعود، إنه ذاهب إلى أكثر مناطق إفريقيا ثراء بالدواء، لو كانت الدواء من الثروات الطبيعية هنا. وكانت المحركات تهدر معلنة فصلا جديدا من هذه القصة. 5. في القرية. حينما نزلت الطائرة في القرية خيل لي أنني رأيت هذا المشهد من قبل، أو أنني دخلت السينما عند هذا الجزء. قرية عادية جدا من قرى البنتو بكل معالمها المعروفة، الأطفال العراة يتصايحون ويحتشدون حول الطائرة، والنسوة يقفن ليرمقن المشهد بأيديهن الملوثة بالعجين حتى المرفقين. الرجال لا يبدو أنهم محاربون، وإنما هم أقرب إلى المزارعين أو العمال. يوجد عدد من الفتية المراهقين يمشون مع قطعان من الخراف أو الماشية. لا فارق هنالك بين هذا المشهد وأي قرية رأيته، إلا أن الجو العام يوحي فعلا بالترحال. هؤلاء قوم لم يأتوا ليبقوا هنا. البيوت أقرب إلى الخيام المغطاة بجلد الماشية، ولا يوجد ما يوحي بنشاط سكاني دائم. لكن الحياة كلها قد تصلبت في الواقع لدى وصولنا. الجميع يرمق هذه المعجزة التي هبطت من السماء، يرمقها ويرمش بعينيه بسبب الغبار المتطاير من مروحة الطائرة، لكنه لا يكف عن النظر. ترجل بودرجة من الطائرة وهو يحني قامته كي يقلل من دفع الهواء، وصاح في أحد الواقفين: أوديلجا مايا. نظر له الرجل في غباء ثم تبادل النظرات مع الآخرين. هنا تدخل أحدهم وقال: مايا يو أوديلجا. وهكذا عرفنا أننا لم نضل الطريق، وقد راح بودرجة يتبادل الكلام معهم بكثير من العسر ويستعمل الكثير من الإيماءات. فدنوت منه أسأله: ما هي هذه اللغة؟ قال: غريبة جدا يا دكتور، تذكرني بلغة الجوكون في نيجيريا لكنها محرفة بشدة. قلت: المهم أنك تفهم وهم يفهمون. قال: هذا صحيح لكن بصعوبة. كان براكستون يتحرك جيئة وذهابا في نفاد صبر، وكما تفعل الجيات قبل بدء السباق، حتى إنني أكاد أقسم أنه راح يحفر الأرض بحوافره. الكاميرا معلقة في صدره، وعيناه جحوظتا حتى لا توشكان على إسقاط عيناته السوداء. وقد قال لبودرجة بعدما طالت المحادثة: هل لهؤلاء القوم كبير، رئيس أو حاكم أو شيء من هذا القبيل؟ قال برنادت وهي تشير إلى ما وراء ظهورنا: لا داعي للسؤال، إن الإجابة واضحة. ونظرنا إلى اتجاه نظرتها فرأينا ميرا جوران. لن أصف لك ميرا جوران لأن الوصف لا يجدي، ولأن هناك أشياء لا يمكن نقلها على الورق. أضف إلى ذلك ما قاله كل نقاد الأدب مرارا من أنه لا جدوى من وصف البطلة بالجمال، المهم أن تصف كيف رآها البطل أو كيف كان وقعها على نفسه. لو كنت أنا البطل وكان رأيي مهما، فإن بوسعي أن أزعم أنها كانت أروع شيء رأيته في حياتي، وكانت قادمة من نفس العجينة التي جاءت منها ماتهاري وكليوباترا وسالومي ودليلة، وكل فاتنات التاريخ اللواتي تحول العظماء أمامهن إلى أطفال حمقى. هل أبالغ لو قلت إنها كانت بالفعل مزيجا من كل هؤلاء؟ هل أبالغ لو قلت إنها كانت أجمل؟ ربما. لا، سألتزم إذن بالقواعد الأدبية ولا أصف ميرا جوران بالجمال. كانت هندية، هذا واضح، هذا لأنها ترتدي ثيابا غريبة هي مزيج من الجلباب الإفريقي زاهي اللون والساري الهندي، وكان من العسير ألا تتبين الهند في ملامحها. رائحة البخور والتماسيح المتصارعة في نهر الجانج والنقوش على المعابد الهندوسية القديمة وزهور اللوتس والأفاعي المقدسة طبعا، ملامحها تقول هذا كله وأكثر. ومن البداية أدركت أنها خطرة كأفعى الجرس، خطرة وشريرة وستحاول خداعنا، وفي الغالب ستنجح، إن فتاك هذه لابد أن تنجح. ولكن ماذا أتى بفتاة هندية إلى أداماو وسط هذه القبيلة العجيبة؟ كانت واقفة تبتسم قد ألصقت كفيها كعادة الهنود في الصلاة، ولمحت الشام الملصقة على جبهتها فأدركت أنها متزوجة وهندوسية، لأن مسلمات الهند لا يلصقن علامات الزواج هذه. همست برنادت في مزيج من الضيق والدهشة، ما هذا السيرك؟ فتاة هندية هنا؟ قلت وأنا كالمنوم مغناطيسيا، لابد أن لديها قصة جديرة بالسماع. قالت أراهن على هذا. ودنونا أكثر من الفتاة أو المرأة الواقفة، فحنت رأسها بالطريقة الهندية المعروفة وتكلمت. كان كلامها بإنجليزية صافية راقية كأنما تتكلم مع الخواجة تشرشل شخصيا. قالت لنا مرحبا بكم في قرية أودجيلا، أنا ميرا جوران. سألها براكستون الذي أوشكت غدته الدرقية على قتله توترا، أنت كانت هذه القرية طبعا؟ ضحكت ضحكة باللورية رنانة تذكرت بقطع الثلج حين تسقط في كوب المياه الغازية، وقالت لماذا يجب أن أكون كهنة؟ لماذا يجب أن يكون هناك كهنة أصلا؟ وأشارت بيدها كي نتبعها إلى ما يشبه كوخ واسع جدا. دخلنا متوقعين أن نرى عجبا، فلم نرى إلا حشية على الأرض جوارها إناء كبير للماء من الفخار وبعض الأوراق محشورة في حقيبة جلدية. لم تكن هناك سحب من البخور ولا أفاعي تتدلى من السقف، إذا كنت تفكر في هذا. نحن توقعنا شيئا مماثلا فلم نجد، وفي صمت تربعنا على الحشية وجلست هي معنا. كان القوم يحتشدون على الباب وكل يحاول أن يجد لرأسه وعينيه موضعا بالداخل، فأشارت إلى أحدهم وقالت بضع كلمات بلغتهم، ومن ثم انصرف الرجل. همس بودرجا الذي كف عن الكلام منذ زمن لأن سعة علمه اللغوي لم تصل بعد إلى الإنجليزية، تأمرهم بتقديم الكثافة لنا. قلت الويل، إن إفريقيا مليئة بالأخطار، لكني لم أرى قط خطرا أدهى من التهام الكثافة التي هي نوع من المعجون المقزز كريه المذاق لا يختلف طعمه في شيء عن المعجون الخاص بدهان الجدران، وعليك أن تأكله بقبضتك وتلوث به لحيتك، وإلا اعتبروك وقحا غير مهذب. بعد دقائق من الصمت والكثافة سألها براكستون، لا أريد أن أكون فضوليا، لكن ألا ترين شيئا غريبا في هذا كله؟ سألته في استمتاع، أي شيء بالضبط؟ قال هندية وسط هؤلاء القوم، ولا يبدو أنك بدائية. قالت إن لوجودي بينهم قصة غير معتادة، لقد بدأ كل شيء. هنا ملأ برنادت على أذني وهمست في حذر، ما رأيك فيها؟ كنت أعرف أن هذه طلقة اختبار، امتحان علي أن أنجح فيه، فقلت بلهجة تدعي الصدق غير مريحة، متصنعة بعض الشيء. هنا تقلص وجهها في افتتان ووله، وهمست بلهجة تدعي الحرارة، بالعكس إنها أرق وأجمل مخلوقة رأيتها في حياتي، إنها فاتنة وأعتقد أنني همت بها حبا دون أي جهد. هكذا كنت أتوقع شيئا كهذا. لست خبيرا في نفسية المرأة، لكني أعتقد أن المرأة حين تشعر بأن هناك أخرى تهدد عرش سحرها فإنها تلجأ إلى اختبار مشاعر الرجال حولها. لو وجدتهم مفتونين بالأخرى فإنها تبدأ في إعلان اشمئزازها من القادمة الجديدة، كم أنتم حمقى تنخدعون بسهولة، كم أنتم بلهاء، هذه أقبح مخلوقة قبلتها في حياتي، إن المساحيق تفعل الكثير. أما لو وجدت الرجال غير متحمسين أو متحفظين فإنها تبدأ على الفور في إعلان افتتانها بالقادمة الجديدة، كم هي رائعة، كم هي ساحرة، وهي بهذا تتظاهر بالموضوعية والروح الرياضية. الخلاصة أنها لابد أن ترى رأيان عكس ما يراه الرجال. لو قلت إن هذه ساحرة لقالت برنادت إنني أحمق وإن ميرا غير مريحة، متصنعة بعض الشيء. وافقت من خواطري على صوت الهندية تكمل القصة التي فاتني أولها. وهكذا جاء أبي الميجور السابق أرشر بأمي الهندية إلى الجابون واستقر هناك. لم يلبث أن رزق بي، وأطلقت أمي علي اسم ميرا جوران، وهو اسم مهم في الثقافة السنسكريتية. وكما قلت سابقا، فإن أمي التي ولدت في بوبورا قرب نيودلهي كانت تقدس الأفاعي. كانت تعتبر أن الأفاعي تجسد ناك ديوتا. إن نصوص جاتاكا البوذية تحكي بوضوح كيف أن سحر الأفاعي كان مهنة معترفا بها بل ومحترمة. في الهند من القرن الثالث قبل الميلاد، كل حواة الأفاعي يتجمعون في بوبورا وهم يشكلون 12 فصيلة، وأبدأ سحرة الأفاعي عملهم بالتوسل إلى ناك ديوتا والقديسين جوراكناث وكنيفة. حسنا، لم تكن أمي من الحواة، لكنها نشأت في بيئة لا تسخر تماما من هذه الأمور. وحين جاء أبي هنا لم يحاول كثيرا أن يغير من عقيدة زوجته الحسناء، كان يحبها وقد اكتفى بهذا. فيما بعد تعرفنا قبيلة أوديجيلا، وكان من الغريب أن تكتشف أمي أنهم يشاركونها الميول، ليس بنفس الأسلوب، لكن عبادة الأفاعي تجمع بينهما. وعبادة الأفاعي على قدر علمي لم تمارس قط في غرب أفريقيا، إن هذه القبيلة استثناء حقيقي. كان القوم ودودين، وحين توفي أبي فوجئت أمي بأنهم على استعداد لأن يعطوها وابنتها الأمان والمأوى، وعشنا معهم أعواما لا بأس بها. ثم أنني عدت إلى الهند التي رأيتها لأول مرة، وقضيت هناك 4 أعوام، لكني، وهذا بشري ومفهوم، شعرت بالحنين والحاجة إلى العودة. لقد نشأت هنا ولم أحب قط قوما آخرين، وتدريجيا اكتسبت مكانة عظيمة عند هؤلاء القوم، علمتهم الكثير. لا أجرؤ على الزعم أنني غدوت كاهنة لهم، هذه كلمات فاخرة جدا أكبر من الحقيقة بكثير. لن أقول إنني ضيفة فوق العادة في هذا المجتمع، وقد تزوجت أخيرا من زعيمهم، وبالتالي صاروا أسرتي حقا. وضاقت عيناها حتى لم يعد فيها إلا اللون الأسود، وقالت: هل أوضحت لكم من أنا؟ سألتها، وهناك أشياء عدة تقف في حلقي من قصة هذه. كيف لم يسمع أحد قط عن هندية تعيش في هذه القبيلة وتتزوج زعيمها؟ نظرت لي بطريقتها الودود وقالت: هذا سهل، إن القبيلة غامضة يتطير منها الناس هنا، لا أحد يزورها ويدنو منها، ولم يسمع عنا أي عالم أجناس، ولم تأتي الصحافة العالمية لتلتقط لنا الصور، إذن كيف تريد أن تعرف بوجودي؟ ثم أردفت وهي تنظر لبرنادة باسمة بلا سبب واضح: إن الناس لا يحبون الأفاعي، لا يفهمونها، وسمعة القبيلة ظلما سيئة للغاية بين متكلمي الفلاني في هذه المنطقة. هنا فقط تكلم براكستون كانما أفاق من نوم طويل وهتف: هل جئت معك بأفاعي من الهند؟ قالت: بالتأكيد، لماذا تسأل؟ ضرب بيده على ركبتيه وصح مثلما صح أرشميدس يوم ما في الحمام: هذا هو أفعى راسل الهندية التي ظهرت هنا فجأة، ما كان هناك تفسير آخر. قالت الهندية وهي تنهض وتضع يدها في خصرها: نتحدث عن هذا فيما بعد، إنني أدعوكم إلى حفل القبيلة هذا المساء، وبعده يمكننا الحديث عن خططكم. ثم أضافت مبتسمة في خبث: طبعا لا تحاولوا جمع أي أفاعي، إن هذا عمل أحمق هنا، أحمق ولا يخلو من خطر. 6. عن التوتم والفتيش وما إلى هذا. لم يكن يومنا سيئا، بعدما انصرفنا من ضيافة الهندية الحسناء كان علينا أن نجتمع جوار البئر ونناقش خططنا المستقبلية. لم يبدو أن القوم يولون اهتماما خاصا، وقد كفوا عن التزاحم لرؤيتنا بعدما حفظوا شكلنا، وهذه سمة لدى كل البدائيين: سرعة الملل، سرعان ما يفقدون شغفهم. ولربما لو اتضح لهم أن بدرجة يطير أو أنني أخرج نارا من فمي لاحتفظنا باهتمامهم وقتا أطول. فقد كانت امرأة أو اثنتان ترمقنا بعين فاترة وهي تتجه للبئر لتملأ الماء. كنت أول المتكلمين حيث جلسنا على الأرض. يجب أن نحدد الهدف مما جاءنا هنا، هل هو لجمع الأفاعي الغريبة وتصنيفها وإجراء دراسة بيئية عنها؟ قال براكستون في تواتر كعادته: هذا هو الهدف الوحيد، ولهذا جئت إلى سفاري. قلت: من الواضح أن هذا لن يتم، أو على الأقل لن يتم بمعونة هؤلاء القوم. تخيل أن تزور بعض البوذيين ثم تجمع أصنامهم في كيس قبل أن ترحل، معنى هذا أنك لن ترحل أبدا. سألتني برنادت: والهدف الثاني؟ قلت: أن نندمج مع هذه القبيلة ونفهم المزيد عنها، نلعب دور الباحثين الأنثروبولوجيين، ومن هذا سنعرف من أين تأتي كل هذه الأفاعي وكيف نقي الناس منها، ولماذا تعود القبيلة كل 10 سنوات. ثم نظرت إلى الأستاذ براكستون وسألت في أدب: كم من الوقت تتوقع أن تستمر هذه الزيارة يا سيدي؟ قال: لا أدري، نحن لم نتبين أي شيء على الإطلاق، هناك قبيلة تعبد الثعابين، لكن هذا لا يفيد عملنا في شيء، على كل حال ستعود الهليكوبتر بعد 3 أيام. نظرت برنادت حولها وتساءلت: بالمناسبة، أنا لم أرى ثعباناً واحداً منذ جئنا هنا. يخيل إلي أن هذه هي القرية الكاميرونية الوحيدة الخالية من الثعابين، وخطر لنا جميعاً نفس الخاطر في اللحظة ذاتها، ونهضنا جميعاً ننفض ثيابنا التي امتلأت بثعابين وهمية المفترض أنها موجودة هنا تحت كل حجر. لا شيء، جلسنا جميعاً من جديد نتنفس الصعداء. وقال براكستون وهو يرتجف توتراً: إن هذه القبيلة تحيرني، فلو صدق أنهم يعبدون الأفاعي، ولو صدقت الكاهنة الهندية، وأنا أصر على اعتبارها كاهنة، فإن الأمر يعد خليطا مثيرا من عقيدة الطوطم وعبادة الحيوان. تساءلت في نوع من التهكم: وماذا في ذلك؟ لا أجد فارقا بين أنواع الهراء وبعضها، إن الوثنية هي الوثنية. ابتسم في غموض وقال: كلامك مقنع بالنسبة للمتدينين، لكنه لا يقنع علماء الأنثروبولوجي. إن الطوطم هو العقيدة التي تتوقع أن تجدها لدى الشعوب البدائية من هذا الطراز. إنه نظام معقد من الرموز والممارسات كلها تهدف إلى إيجاد علاقة بين العشيرة وبين رمز يدعى الطوطم. الطوطم قد يكون نباتا أو حيوانا أو طيرا، بمعنى أدق الطوطم الأفعى في حالتنا هذه هو رمز الجماعة ومعلمها وحاميها، وبالطبع يعتقدون أن له قوة خارقة للطبيعة. ثم فتح أصابعه ليعد عليها بصعوبة وبرغم الرجفة: أولا، ممنوع قتل الطوطم. ثانيا، ممنوع لمسه. ثالثا، ممنوع التهامه لو كان يؤكل. إنها علامة تصنيفية ترمز للأصل الموحد للجماعة، لقد نشأ منه الجميع وإليه يعودون. الخطأ الذي وقع فيه علماء أنثروبولوجي القرن 19 أنهم حسبوا الطوطم دينا وثنيا. لا، ليس كذلك، إنه خطوة أولى لما قبل هذه الأديان. بعد هذا ظهرت الوثنية، ومثال لها عبادة الأفاعي كما كان الفراعنة يفعلون. وحتى في الهند اليوم حين يمسك الساحر بالأفعى فإنه يفترض أن إلههم ناجديوتا يسمح له بأن يتحسس جزءا من جسده. قال برنادت: ما زلت لا أفهم ما ترمي إليه. قال: أعني أن الطوطم كان عقيدة هؤلاء القوم، حتى جاءت تلك الهندية فجعلتهم يعبدون الأفاعي، وهي بهذا ارتقت بهم خطوة نحو الجحيم. قالت: وماذا عن عبادة الأجداد؟ كنت أحسبها منتشرة في غرب أفريقيا. قال: هذا صحيح، لكن ليس لدى هذه القبيلة، إنها منتشرة لدى البانتو كما تنتشر لدى الشنتو في اليابان. هذه الديانة تفترض أن الأجداد واعون يحرسون من على الأرض، ولهذا يرسلون لهم الرسائل من حين لآخر. حاليا يرسلون لهم القرابين الحيوانية، لكن كان من الشائع في الماضي أن يقتل الملك أسراه بعد أن يحملهم رسالة لأجداده، وهم بهذا يلعبون دور السعادة بين العالمين. قلت: والفتيش هل هو شيء مماثل؟ قال في كياسة: بالنسبة للعالم النفسي، عشق الفتيش هو نوع من الانحراف النفسي لا أستطيع الكلام عنه هنا، لكن بالنسبة لعالم الأنثروبولوجي يمثل الفتيش السحر بالترميز أو التقليد، أي أن الساحر يصنع دمية تشبه الشخص المطلوب إيذاؤه، وكل ما يحدث للدمية يحدث للشخص المطلوب. أحيانا يرمز الفتيش لعقيدة قبيلة بأكملها، وهي عموما نشأت من غرب أفريقيا حيث نحن الآن. ساد الصمت ونحن نفكر في كلماته، بينما قال بودرجا الذي لم يفهم أكثر ما قيل: هؤلاء سحرة، وهذا المكان شرير، يجب أن نرحل سريعا. كنت أوافقه طبعا، لكني لم أعلن هذا. وفي المساء جاءنا رجل صموت دعانا إلى كوخ ميراجوران. دخلنا وكانت جالسة هناك على الحشية، وقد امتلأ الجو برائحة أعشاب عطرية لا أعرفها، لكنها كما لك أن تتصور مدوخة ساحرة. كانت قد بدلت ثيابها وارتدت ما يشبه الساري الهندي، له لون لا أجد ما أصفه به إلا أنه بمب مسخسخ لو سمحتم لي بهذه اللغة، وهو نموذج على الألوان الهندية المثيرة للغثيان، لكنه كان بشكل ما يناسبها. وكانت أصابع يدها تتخذ وضعا معقدا يذكرك بأوضاع الأيدي في الرقصات الهندية. قالت لنا بطريقتها الودود: اجلسوا. ثم مدت يدها وتناولت مزمارا، وهو أقرب إلى قرعة مجوفة غرس فيها قضيبا من الخيرزان، ودخل أحد الرجال يحمل سلة مغلقة ووضعها أمامه. كان المشهد مألوفا، لكني لم أره رأي العين قط. ولاحظت أن القوم بدأوا يتجمعون في الكوخ وخارجه حتى صار المكان أقرب إلى أحد الحافلات العامة. بدأت ميرا تعزف، أناملها تتحرك برفق ولطف على ثقب المزمار، وموسيقى منومة تنبعث، موسيقى تتسلل إلى أعصابك نفسها وتعيد لك ذكريات لم تعشها، موسيقى من الطراز الذي يجعلك تطفو تطفو خفيف الرأس كالحلم. مدت يدها في رفق وأزاحت غطاء السلة، وسرعان ما رأينا الرأس الشرير المنتصب يخرج. هذه كوبرا. كوبرا راحت تتمايل في افتتان ومع إيقاع اللحن، ومدت ميرا يدها في إناء جوارها وقذفت الحية ببعض قطرات من الماء. قال لي براكستون همسا حيث جلس جواري: الأفاعي لا تسمع، لا تنسى هذا، كل هذه الموسيقى تعطي جوا نفسيا لا أكثر. قلت: ولماذا ترقص إذن؟ قال: هي التي توحي لها بذلك بحركات جسدها، بحركات يدها، بالماء الذي نثرته في البداية والذي يجعل الكوبرا خائفة متحفزة، لهذا تنشر ظهرها بهذا الشكل الخلاب. فهمت. الحقيقة أن المشهد الجديد بالمشاهدة كانت ميرا نفسها لا الأفعى، كانت تتمايل كأفضل أفعى في العالم، أفعى وردية اللون أو إذا شئنا الدقة لونها بمبة مسخسخ. هنا فقط صاح القوم بشيء ما، ثم ضرب أحدهم طبلة ليواكب إيقاع المزمار، مزيج ساحر لا يوصف من الطابع الإفريقي والهندي معا، يتسقان في لحن واحد لا بد أن تسمعه كي تتخيله. هنا أمسكت الفتاة بالسلة وقلبتها، لم تكن السلة تحوي حية واحدة بل ثلاث، وجاء أحدهم يحمل مزيدا من السلال وراح يفرغها أمامها، السلة تلو الأخرى، ووجدنا في النهاية أن هناك ما يقرب من 30 أفعى تقف في صف واحد أمام المرأة وكلها تتمايل مع الموسيقى. الحق أن أعصاب المرأة حديدية. من جديد تدخل براكستون خبير الثعابين العالمي ليصحح لي: كل الثعابين لدى الحواة تخضع لجراحة بارعة قبل أن تمارس عملها، إنهم يحدثون شقا على جانبي الرأس وراء كل ناب، وهذا يمنع وصول السم من غدته إلى تجويف الناب. لا أدري كيف سمعت ميرا ما قلناه وسط كل هذا الصخب. أوقفت العزف ونظرت لنا في حزم نظرة قاتلة، ثم عادت لطريقتها البشوش وقالت: لا يا بروفيسور، لا، إن هذه الجراحة تؤدي إلى موت الثعبان سريعا لأنها تجعل التهاب الطعام أليما، وأنا لا أؤذي ثعابيني مقابل أن أبهركم. ثم ابتسمت بسمتها العابثة الطفولية قليلا وقالت: وعلى كل الأمر هين، لماذا لا تختبر منطقك العلمي وتحاول الإمساك بواحدة من بنات هذه؟ طبعا لم يفعل، لأن هناك احتمالا لا بأس به أن تكون المرأة صادقة، وعندها كان هناك أطفال بين المواطنين الواقفين، ورأيتها تشير بإصبعها لطفل منهم فدنا منها متهيبا. رفعت بخفة واحدة من الحيات وبرفق لفتها حول كتفيه. كان الغلام يوشك على البكاء أو الإصابة بسكتة قلبية، لكنها وقف متصلبا بينما الكائن البشع يلتف ببطء حول كتفيه، يتشممه بلسانه، يخرج لسانه ويدخله في فمه عشرات المرات في الثانية الواحدة، ثم انسل ببطء من فوق الغلام نازلا إلى الأرض إلى حيث الموسيقى. طريقة تربوية جيدة لتعليم الصبية ألا يتهيب الثعابين، لكن الصبي البائس كاد يموت رعبا، ومعه كادت برنادت التي اعتبرت نفسها تحمل التوكيل الرسمي لأطفال الأرض. وتواصل ميرا العزف وتواصل الطبول دقاتها. 7. تلك العضات الليلية. نمنا في الثالثة بعد منتصف الليل، أعني بالطبع أن الآخرين ناموا لكننا لم نغمض جفنا. كانوا قد أعطونا كوخا من أكواخهم المريحة التي تغفو فيها على حشية على الأرض تنقل لك كل تضاريسها. وقد تقسمت أبو درجة إحدى الحشاية، بينما اختار براكستون واحدة وبرنادت أخرى. ومن الخارج كنت لا تسمع إلا أصوات وحوش مبهمة تهدد وحوشا أكثر إبهاما، وكان الظلام خانقا يجثم على أنفاسك بحق. لقد أطفأوا آخر مشعل في القرية، لكني تذكرت أن هذه أول مرة تقريبا أقضي ساعة الصباح الأولى مع برنادت، تجربة رومانسية لو لم تكن في مملكة الأفاعي هذه. وحين ارتفع صوت شخير بودرجة وتعالى صوت نفس براكستون المنتظم وبدت عيناي تميزان الموجودات بلون رمادي كاب، سألت بصوت هادئ هامس: لست نائمة طبعا؟ قالت بصوتها المتعب: لا، ويبدو أنك لست نائما كذلك ما لم أكن مخطئة. قلت: فيما تفكرين؟ تنهدت وقالت كلمة لم أستوعبها جيدا، ثم أضافت: المكان لا يريح ولا يوحي بالثقة، سيسعدني أن نرحل. قلت: هذا ما أفكر فيه، لكن علينا أن نتحمل هذه الأيام الثلاثة، لا مفر من هذا. وساد الصمت. كنت أعتقد أنني سأقول ما هو أكثر، لكن الكلمات تجمدت على شفتي. سئمت الكلام، سئمت لعب دور المراهقين الذين يتمنون أن يقولوا كلمات الحب لأنها تريحهم. في النهاية سألتها في الظلام وأنا سعيد أنها لا ترى وجهي: هل تتزوجيني يا برنادت؟ ساد صمت طويل ثم همست: أخيرا. قلت: أخيرا ماذا؟ أخيرا وجهت السؤال الصحيح. قلت: وماذا عن الإجابة الصحيحة؟ ساد صمت طويل مرهق، ثم قال بنفس الإرهاق السابق: لما لا؟ أعتقد أنني سأوافق، لكن عليك ألا تأخذ هذه الكلمات كرد نهائي، هذا ليس عدلا، امهلني حتى أجد نفسي في ظروف أفضل. قلت: ولماذا ليس الآن؟ أنت تفهم، لا تمد يدك لي وأنا أوشك على الغرق في المحيط وتزعم أنك بهذا تعطيني حرية القبول أو الرفض. أنا الآن في حالة نفسية مضطربة، أشعر بالخوف والاشمئزاز من هذا المكان وهؤلاء القوم، ثمة حالة من الوهن النفسي لا تعطي جوابي الحالي قيمة ما، أنا بحاجة لمن يكون جواري. لم أرد أن أواصل الكلام، ومد بدرجة ذراعه ليعتصر عنقي في حنان أبوي حتى كدت أختنق، وراح يضحك في نومه، لابد أنه يرى حلما لطيفا جدا. أزحت ذراعه ونهضت، وقفت في الظلام أنظر للأرض. هتفت في دهشة: إلى أين؟ أمسكت بفردتي حذائي واتجهت نحو باب الكوخ وقلت لها: من يمكنه النوم الآن؟ سأذهب لاستكشاف القرية قليلا. قالت: خذ الحذر إذن، نحن لا نعرف ماذا يدور هناك. وكنت قد دسست قدمي في فردة الحذاء اليمنى، ثم وفجأة شعرت بألم حارق يمزق باطن قدمي، وفي الظلام سمعت الفحيح الغاضب الشرير، وسقطت على الأرض أحاول أن أتبين ما حدث لي. تبا لهذا الظلام، أريد نورا، أريد أي نور. ماذا دهاك؟ قلت: لا أدري، ألم غريب. وحاولت النهوض من جديد، لكني تعثرت في قدم بدرجة الكبيرة فسقطت. صوت احتكاك غريب، كان صراخي قد أيقظ براكستون، فمداده يشعل كشافا كهربيا وسلطه علينا ويفرك عينيه بكفه الحرة. وكان ما رآه وما رأيته وما يلي: أنا على الأرض أعتصر قدمي اليسرى وأئن، أمامي على بعد مترين أفعى في طول المسطرة المدرسية تلتف حول نفسها على شكل رقم 8 العربي الشهير، ولا تكف عن حك حلقاتها ببعضها محدثة ذلك الصوت الحرشفي الغريب. لقد كانت الخبيثة متكومة حول نفسها في حذائي طيلة الليل. هب براكستون من رقدتي وصاح: لا تتحرك، هذه من شرية الحراشف، وهي سريعة التهيج، عصبية جدا، وتهاجم أكثر من مرة. التقط جرب نديته الثقيلة التي ضعه جواره في أثناء النوم ورفعها في الهواء، ثم هوى بها على الزحف البشع، تلوت قليلا ثم هبدت وتحولت إلى حبل عديم الحياة ملقى على أرض الكوخ. هذا هو أول درس تتعلمه في أفريقيا وأول درس تنساه: لا تضع يدك ولا قدمك في أي شيء، حتى قفازك أو حذائك، ما لم تتأكد أولا من أنه نظيف تماما. قال ويركع لتفحص باطن قدمي: هذا السم هو أخطر وأسرع سم بين سموم الأفاعي. قلت له في غيظ وأنا أتحسس الجرح المؤلم: أريد رباطا ضاغطا أولا، لا تضيع الوقت في وصف وضع الرائع. كانت برنادت أسرع منه تصرفا، وجاءت بخرقة لا أدري أين وجدتها، فربطتها بإحكام حول ساقي. المشكلة أن هذا الظلام الكريه لا يعطينا حرية الحركة ولا التصرف، نريد نورا ساطعا كإضاءة الأفراح، لا وقت للظلال الشعرية هنا. ورحب برنادت تفتش عن المصل في حقائبنا وهي تسب وتلعب من فرط العصبية. في النهاية قلبت الحقائب كلها على الأرض وراحت تركل ما بها، وصرني أنها كانت تبكي. هنا سمعنا الصوت الهادئ القادم من مكان ما: لا تضيع الوقت، إن سم ذات الحراشف لا يجدي معه المصل. لم أنظر إلى مصدر الصوت وقلت في ضيق: لا بأس يا سيدة ميرا، هل ترين أن أنتظر الموت بلا حراك؟ نحن على الأقل نحاول أن نفعل شيئا على سبيل تسجيل الوقت. قالت: إذن افعلوا الشيء الصحيح. ثم مدت يدها في الساري الذي تلبسه وأخرجت شيئا صغيرا أسود بدا لي كأنه ظفر إصبع، وقالت: قرص الجهار مورو سيؤدي الغرض. وعلى ضوء الكشاف المتراخص ركعت على ركبتيها وألصقت القرص فوق موضع الجرح، وراحت تنظر لي باسمة في مزيج من الخبث والوداع، وقالت: سيعمل الآن، لكن كيف نسيت أن تنفض حذائك قبل أن تنتعله؟ في السافانا يغدو هذا نوعا من الانتحار. والآن سقط القرص أخيرا على الأرض، فقالت ميرا: تم سقوط القرص، يعني أنه امتص السم. هذا القرص يستعمله حوات الأفاعي، وهو مستخرج من ضفدع العلجوم الأصفر، نحن نملح العلجوم وندفنه أسبوعا في الطين حتى يسود، بعدها يصير صالحا. وكل ما أذكره هنا عن الأفاعي وحواتها صحيح، والعادة عموما في سفاري أن تكون المعلومة صحيحة والحدث تخيليا. ثم مدت يدها وأخرجت قرصا آخر أسود وقذفته في راحتي، وقالت بخبث: ربما تحتاج إليه يوما ما. ثم نهضت متجهة للباب، فأسألتها برنادت في لهفة: لحظة أيتها الساحرة، هل هذا كل شيء؟ استدارت ميرا وقالت بطريقتها الثعبانية المعتادة: لست ساحرة، وقد تم كل شيء. قالت: لن نعطيه مصلا ولا أي شيء. قالت: لا تفسدوا جمال نهر السحر بحجارة من علم ناقص تلقونها فيه. ثم نظرت إلى براكستون وقالت بلهجة أقسم أنها جمدت الدماء في عروقنا جميعا: لو كنت مكانك لدفنت هذه الأفعى بعناية حتى لا يراها قومي. إن قتل الأفاعي في هذا المكان عمل لا يقل خطرا عن سم الأفاعي ذاتها. كثيرون فعلوا ما فعلت أنت، لكنهم لم يمنحوا فرصة كي يداروا ما فعلوا، وعندها كانوا يفضلون لو تحملوا في صمت وصبروا. وحين توارت عن أبصارنا عادت برنادت تكرر في إلحاح: أنا غير مقتنعة بهذا الهراء، سأعطيك المصل. قلت: لا داعي يا برنادت. قلتها وأنا أحاول النهوض: أنت تعرفين كما أعرف أن هذه المرأة تعرف ما تفعله، إن سم الأفعى قد تلاشى من جسدي فعلا، أعرف هذا وأوقن به. 8. المستودع والأصلة وأشياء من هذا القبيل. يوم آخر مر بنا هنا في هذا المكان، يوم بلا طائل طبعا سوى ما يهم خبراء الأجناس. جلست مع رجالهم وجلست برنادت مع نسائهم، وبدأ أنهم منبهرون بكل ما نملك أو نعرف. راحت النسوة يتحسسن ثياب برنادت حتى لا يوشكن على سؤالها عن الترزي الذي تتعامل معه. أما الرجال فقد أحبوا السماعة وجهاز الضغط كثيرا. لا أحب أن يضع أحدهم سماعتي في أذنيه المليئتين بالصماخ، لكن هذه الأشياء أقوى منا. راحوا يسمعون دقات قلبي وقلب بعضهم البعض ويضحكون. الحق أن هؤلاء القوم كانوا بدائيين بالفعل. من الواضح للقارئ الذكي أنني لم أمت أو أمرض، إما أن الأفعى لم تكن سامة وإما أن ميرا بالفعل، لكني لست نادما على ذلك. أنا حي أم لا الأبعاد الأربعة، وأتنفس وأحلم وأخاف. وعند الغروب جاء أبو درجة لنا حيث جلسنا في مكاننا المعتاد وراء البئر، وقال وهو أمضغ شيئا كعادته: البئر. صحت فيه غير مصدق: لكن النسوة كنا يملأنا الجرار من هنا، مستحيل. قال: ليس هذا البئر بل الآخر، يوجد بئر جوار سور القرية وهم يتلون أدعية غامضة عند المرور جواره، ولاحظت أنه خال من الماء بل هو مزود بخدعة تمويه لا بأس بها. هنا تدخلت برنادت في حيرة: عما تتكلمون بالضبط؟ قلت لها باسما: كان هذا اقتراحك، لا توجد أفاعي في هذه القرية على الإطلاق باستثناء تلك التي تسللت إلى حذائي، لابد أن هؤلاء القوم يحتفظون بأفاعيهم في مكان خفي. بينما نحن نثرثر معهم ونمرح أصرت بدرجة ليراقب سلوكهم بعناية، ويبدو أنه استطاع التوصل إلى مخزن أفاعيهم. قالت: وهل يعني هذا شيئا ما؟ قال براكستون في حماسة ويرتجف كالعادة: يعني أن علينا التسلل إلى هناك، أشعر بأن ميرا لن تقدم لنا عونا لو سألناها. قالت: وهل تقترح عمل شيء، سد البئر مثلا؟ قال: ليس هذا من شأننا، سنتأكد من الأمر وبعدها نقدم تقريرنا للحكومة، سيحتاج الأمر إلى تدخل الشرطة وربما الجيش، لابد من طرد هؤلاء والتأكد من عدم عودتهم ثانية. ارتجفت برنادت تقززا وهي تتذكر: الحق أنني لم أحب تلك المرأة قط، هل رأيت الطريقة التي نصحتك بها بالتخلص من الأفعى؟ كنت أتوقع هذا، فقلت مداعبا: هناك واحدة قالت إن ميرا أرق وألطف مخلوق عرفتها في حياتها، إن زمن يغير البشر. قالت: وربما يجعلهم أكثر نضجا واستنارة. لكنني لم أخبرهم كم أنا مفتون، كيف تسللت ميرا إلى كوخناك الحلم الجميل، وكيف أمسكت بقدمي وثبتت القرص علي، وكيف بدت واثقة عليمة، حتى شعرت بأنني أترك لها نفسي بكل ارتياح، ولو طلبت مني أن أتبعها إلى آخر الأرض لحظتها لفعلت. غريب هذا، يوجد إذن فارق كبير بين الحب والافتتان، بين الهيام والسحر، وكلاهما لا يبطل الآخر ولا يتعارض معه. قال براكستون مقاطعا خواطري: هل لاحظتم؟ لم نسأل أنفسنا لحظة عن الكيفية التي عرفت بها المرأة بما حدث، ربما قبل أن نعرف به نحن. فجأة ظهرت في كوخنا فاهمة لكل شيء، إيجابية متخذة قرارها. كيف ومتى عرفت؟ هل تتجسس علينا؟ لم يتساءل أحد ببساطة، لأننا جميعا نملك اتفاقا ضمنيا أن هذه المرأة تعرف كل شيء. امرأة كهذه ستتصرف بهذا الأسلوب بالضغط. ساد الصمت، ثم قال برنادت: ليكن، من الأحمق الذي سهبط في البئر؟ قلت في كبرياء: وهل هناك سواي؟ بدرجة مذعور متطير كدجاجة، وبراكستون كهل هرم، وأنت فتاة لا توجد خيارات أخرى، لكن أبغي تدعيم ظهري، لابد من أحدكم خارج البئر. قال برنادت منهي الموضوع: هذا سهل، سأكون أنا ذلك الرجل. ونظرنا إلى قرص الشمس الذي انحدر غربا وسط دوامة من السحب التي هي مزيج من الأرجواني والأزرق والوردي، وتعاهدنا أن تكون هذه ليلة حافلة. يطلقون عليه عام الأفاعي، لا أدري السبب حقا، لكنهم على الأرجح محقون، إذ كيف يمكن للمرء أن يصف عام الأفاعي إلا بعام الأفاعي؟ وكنت أقف مع برنادة الآن خارج سور القرية، الذي هو ليس سورا بل مجموعة من أعواد البامبو مغروسة متلاصقة، وكان البئر أمامنا، وكانت عقارب الساعة تشير إلى منتصف الليل لو كان للساعات قيمة هنا. ولحسن الحظ كان القمر يعفينا من استخدام أي أضواء مزعجة. وقال برنادت وهي تتلفت حولها بحذر: لا توجد حراسة من أي نوع، إنهم حمقى. قلت: في كل مرة تقال هذه العبارة في الأفلام يتضح أنه كمين، إن اللحظة التالية كارثة. قالت: لهذا لا تجازف، ألقي نظرة والتقط صورة أو اثنتين ثم عد إلى هنا، لا داعي لمغامرات سخيفة تمليها عليك حماسة الشباب وخرقه. سأتذكر هذا. وانحنيت على حافة البئر حيث كان المستوى العلوي للماء، ومددت يدي ببطء حتى وصلت إلى القاع الخادع الذي صنعوه للبئر على عمق متر. إنه لم يخدع بدرجة، لكنه يخدع أي مراقب غير مدقق، والوضع إن كان وصفي غير مفهوم يشبه أن تسد برميلا عميقا بوعاء مليء بالماء. كل من يتعامل مع البرميل يرى الماء في الوعاء وربما يشرب منه، حاسبا أنه يتعامل مع البرميل ككل. حيلة ليست رديئة طبعا، إلى أن يفكر أول عابر سبيل في أن يستحم في البئر أو ينزل فيه دلوا، عندها يكتشف كم أن المياه ضحلة والقاع قريب. كان القاع المزيف هنا مسطحا من الخزف قطره 3 أمتار، وكانت هناك قطعة بارزة منه تسمح بأن ترفعه منها، فلما رفعته انسكب الماء كله إلى أسفل فلم تبق قطرة واحدة. وبمعونة برنادت حملنا القاع المزيف الخزفي ووضعناه جوار البئر. أخيرا نرى القاع الحقيقي الذي تقود إليه درجات منحوتة في الصخر. على ضوء الكشاف يمكنك بسهولة أن تدرك أنه على بعد 5 أمتار، وأنه يقود إلى نفق جانبي كعادة كل هذه السراديب. من الأحمق الذي يدخل النفق الجانبي؟ أنا طبعا. ماذا سأجد؟ سأجد آلاف الأفاعي إن لم نكن مخطئين. لماذا أفعل هذا؟ لأبرهن لنفسي على أنني أستطيع أن أفعله. ولأسباب كهذه يقفز بطل الدراجات البخارية إيفيل كينيفيل في الهواء عبر النيران فقط ليبرهن لنفسه. قلت لها: خذي الحذر، لا أحب أن أصعد لأجدك جثة هامدة، لا تتصرفي بحماقة أو بذكاء مبالغ فيه. وبدأت أهبط إلى قاع البئر، أرنو لأعلى فأرى وجه برنادة القلق ينظر لي. كان لابد من واحد يبقى في الخارج لينذر الآخرين أو يفعل شيئا ما، لكني تذكرت على الفور موقفا مماثلا من رواية مونفليت أو آلة الزمن. أخيرا استقرت قدماي على الأرض فأضأت الكشاف. من الآن لابد أن أخذ الحذر، يوجد احتمال لا بأس به أن أدوس على أفعى في أي لحظة. كان الممر الجانبي مظلما ككل الممرات الجانبية، وقد أضأت الكشاف ورحت أقذف حزما من النور على السقف والجدران، لا شيء. إن المكان يوحي بالقدم لكنه منحوت، لا شك في هذا. لقد نحت هؤلاء القوم البئر والممر الجانبي نحتا، ولابد أن هذا حدث من عشرات السنين. رحت أمشي في الممر وأنا أقذف حزم الضوء كأنها قذائف على الجدران، وكانما أضرب بها ثعابين وهمية هنا وهناك. وفي النهاية كان هناك منحنى إلى اليمين دخلته وأنا أذكر نفسي لا يوجد سواه حتى الآن، أريد أن أستطيع العودة بمجرد أن أجد أول ثعبان. الرائحة كريهة مقيتة تسبب الدوار. إن هذا الحق، إن الثعابين تتبرز ككل كائن حي، لكن من سمع عن براز الثعبان أبدا؟ أخيرا أجد ما يشبه الأقفاص، أقفاصا حقيقية تمتد من الأرض إلى السقف الحجري، وقد صنعت قضبانها من الحديد الصدئ، وأدركت أن الرائحة الكريهة تفوح منها. الحقيقة أنها قفص واحد كبير تم تقسيمه إلى 3 أقسام متساوية. لا أدري نوع الوحش الذي يحبسونه هنا، لكنه قوي وأقرب طوله من طول الإنسان. قربت الكشاف أكثر فرأيت ما بداخل القفص، وبصعوبة كتمت صرخة. 9. افتتان. فيما بعد خرجت من البئر وصعدت الدرجات الحجرية وقدمي ترتجفان، وصحت مناديا برنادت بذلك الهمس العالي الشبيه بالصراخ: بست برنادت. أطل رأسها من أعلى كانما تتساءل عما هناك، فقلت لها: يجب أن تري هذا. قالت: ولكن من الخطر أن. قلت: أريد شهيدا معي، الأمر لا يحتمل الجدال، هل أمي؟ هرعت تلحق بي وألف سؤال في ذهنها، وراحت قدمها تنحدران عبر الدرج. في النهاية وقفت على القاع معي تنظر إلى الممر الجانبي وسألتني همسا: ماذا وجدت؟ قلت: وجدت باب الجحيم مفتوح، هذا المكان ليس قرية عادية، وهؤلاء القوم ليسوا مجرد أفارقة، إنهم شياطين، وهذا أقل ما يوصفون به. سأكون شاكرة لو قلت تعالي وستريني بنفسك. ورحت أركض عبر الممر الذي اعتدت تفاصيله، أما هي فلم تجد مفرا من أن تتبعني، وحاولت أن تضع قدمها حيث تجد قدمي، لأن فكرة التعبين هنا وهناك كانت تؤرقها. أخيرا وصلنا إلى بداية الممر على اليمين، لكني اتجهت إلى الجدار على اليسار وعالجت صخرة بارزة فيه، فانفتح كأنما يدور حول محوره، ومن الداخل دوى الفحيح الغاضب. سمعته حتى قبل أن ترى ما بالداخل بشكل كامل، وعلى ضوء الكشاف رأينا أبشع ما يمكن أن تراه العين، مجموعة لا حصر لها من الأفاعي على أرض لم يعد ممكنا أن تراها. لولا ما في ذلك من مبالغة لقلت أن سمك الطبقة كاد يقرب من المتر. كيف ومن أين جاءوا بكل هذه الأفاعي؟ كيف يطعمونها؟ وما المعجزة التي تمنعها من التهام بعضها البعض؟ منظر بشع، خاصة لو أضفنا أنني من الأشخاص الذين يطيقون رؤية أي حشد من الثقوب أو البروزات المتجاورة، كمسدسات العسل في خلية نحل أو أثار مئات الأحزام مطبوعة على الوحل. إن مشاهد كهذه تجعل بصيلات شعري تنتصب مع شعور هو مزيج من القشعريرة والاشمئزاز. وقالت برنادت وتغطي فاها: يا للبشاعة! وهو تعليق زائد لأن الموقف يفسر نفسه بلا كلمات. وغربت الباب الحجري وأشرت لها إلى الممر على اليمين، وببطء بدأنا نتقدم نحوه على ضوء الكشاف. ولاحت الأقفاص بمنظرها الكئيب فأطلقت شهقة، لكنها لما قربت رأسها أكثر فهمت ما هنالك. كان هناك فتى أسود يقف في الظلام وعيناه تلمعان. كان الذعر قد قضى على أي عقل لديه، أحاله إلى حيوان مذعور غير قادر على الكلام، فقد كان يقف هناك في وسط الزنزانة يرتجف. صوبت الكشاف إلى الزنزانة المجاورة وكانت خاوية. الزنزانة الأخيرة كان بها رجل وشيء آخر، لم تكن خاوية، لكن ليتها كانت كذلك. كان هناك ثعبان عملاق هائل الحجم يلتف حول نفسه. أنا رأيت الثعابين العملاقة في السينما وحديقة الحيوان، لكني واثق من أنني لم أرى هذا الحجم من قبل. كان كسولا كما ينبغي أن يكون، لكن الفم كان مفتوحا لأنه كان مشغولا بالتهام وجبة، والوجبة يمكن أن تعرف نوعها لأن الثلث العلوي من جسد رجل من أسفل الصدر إلى ما فوق كان يخرج من هذا الفم. برغم الظلام يمكن أن أميز وجه الرجل وأعرف أنه أصلع الرأس وأن له عينا عوراء وأنه ميت من الضغط أو من الصدمة العصبية، لا أدري. وقد خرجت من تحت جثته أسطوانة متحركة غريبة المنظر، لم ألبث أن تبينت أنها القصبة الهوائية للثعبان. فتذكرت ما قرأته مرارا عن تلك الثعابين العاصرة حين تبتلع جسدا يفوقها حجما، ومن ثم تتفكك عظام الفك لتجعله أوسع، وتخرج القصبة الهوائية لتأخذ حاجتها من الهواء مباشرة. صرخت برنادت وهي ترتجف كورقة: هذه أناكوندا، أناكوندا! بل هي أصلخ صخرية. كان هذا هو صوت ميرا طبعا. لقد خرجت من مكان ما في الظلام وهي تحمل مشعلا، وكانت ترتدي ساريا أزرق جعلها فاتنة كالموت. عينها تلمعان في ضوء اللهب كأنما هي جذوة نار بدورهما. وأردفت وهي تتكئ على قضبان القفص: لا توجد أناكوندا في أفريقيا، الأناكوندا نوع من البعوة وهي لا توجد إلا في العالم القديم. صحت برنادت وهي تتراجع للوراء كأنها رأت ثعبانا. لماذا يبدو هذا التعبير سخيفا الآن؟ أنتم تقدمون قرابين بشرية لهذا الثعبان؟ قالت ميرا: ومن قال العكس يا ملاكي؟ من حسن الحظ أنها لا تأكل إلا كل أسبوعين، وأكلها على كل حال عملية مرهقة لأنها تبتلع هذا الرجل منذ 4 ساعات، ويبدو أن أمامها 2 ساعتين أخريين. قالت: وهؤلاء البؤساء ينتظرون مصيرهم ويرون بعيونهم ما حدث للآخرين؟ قالت ميرا: ليس من عملنا الترفيه عن الضحايا أو منحهم السلام، نحن قوم عمليون، وما يهمنا فقط هو أن يشبع الطوطم الخاص بقبيلتنا، رمز وجودنا وانتماءنا وكل ما نعيش لأجله. قالت: لابد أنك تمزحين. قالت ميرا في براءة ووداعة: أنا لا أمزح أبدا بعد منتصف الليل. وأشارت لي وقالت بدلال: هل شرحت لها هذا يا علاء؟ نظرت إلى برنادت وقلت في حماسة: ميرا لا تمزح أبدا، إنها مخلوقة ذكية فاتنة وتعرف كل شيء، وإلا بربك كيف استطعت أن تقنعني باستدراجك إلى هنا؟ أنت تعمل معها؟ قالتها في غباء وذهول معا، فابتسمت ميرا وقالت: لا تظلمي الطبيب الشاب، أولا أنا لا يمكن مقاومتي، ليس هذا بوسع رجل على الأقل، ثانيا أنا أعمل بمعونة بسيطة من القرص الذي عالجته به أمس، وعلى كل حال لم أسيطر عليه إلى الحد الذي يجعله يقتلك، فاطمئني. وراحت تمرر ظهر يدها على القضيب الحديدي في استمتاع وأردفت: طبعا أنتم حمقى إذ حسبتم أنكم ستصلون إلى هنا من دون علمي، أنا الذي أسمع كل همسة من همساتكم، فقط أردت أن ألعب هذه اللعبة البسيطة مع الطبيبة الحسناء. سألتها برنادت وهي تتقهقر باستمرار إلى الوراء: أنت من جاء بهذه الأصلة من الهند؟ وددت لو كان لي هذا الشرف، لكن من العسير أن أنقل شيئا بهذا الحجم عبر الجمارك والحدود، ثم أن الأصلات الهندية لا تبلغ هذا الحجم أبدا، أن طول هذا الثعبان 10 أمتار، وكما ترين وقادر على ابتلاع رجل، وهذا شيء نادر وليس شائعا كما تعتقدين. هذا الثعبان يبلغ من العمر 40 عاما، أي أنه من شيوخ الثعابين، وكانت أمي أول من عرف بوجوده. لقد نحت فنان القبيلة هذا القبو وهذه الممرات وصنعوا الأقفاص من 50 عاما، وما لا يعرف أحد أنه لا بد من أن يتواجد من يعنى بالثعابين حتى نعود إليها كل 10 سنوات. وهكذا تنقسم القبيلة إلى مجموعتين، مجموعة قليلة العدد تعيش أكثر الوقت في قاع البئر، مهمتها إطعام الثعابين والعناية بها، ومجموعة رحالة تعيش في الجابون. السبب هو أن ثعابيننا لا يمكن نقلها عبر الحدود، وفي الغالب لن تتحمل تجربة كهذه لو تمت، خاصة ثعبان الأصل الكبير، وديانتنا تحتم أن نكون بعيدين عنها ولا نعيش في نفس البقعة التي يعيش فيها، وأن تكون عودتنا إليه كل 10 سنوات نوعا من الترحال الديني الذي يعيدنا إلى الجذور. بالطبع لابد أن تصاحب هذه عملية إنعاش للأفاعي الصغيرة، نحضر بعضها معنا وننشرها في القرى المجاورة، وهكذا يعرف الجميع أننا عدنا وأن عامل أفاعي قد بدأ. وهذه هي المرة الثالثة لي التي أقوم فيها بهذه الرحلة. سألتها برنادت التي بدأت الدموع الآن تسيل من عينيها: وهذا الدين العجيب من وضع والدتك طبعا؟ قالت: والدتي كانت تؤمن بما تقول، لكنها صاغت الهيكل الأساسي المعقد لما ينبغي أن يفعله المؤمنون، ولهذا صارت الكاهنة لأنها أكثر الناس علما. قبل والدتي كان هؤلاء القوم يعبدون الأفاعي لكن بشكل بدائي متخبط، بعدها صاروا يفعلون الشيء ذاته لكن بطقوس معقدة تجعل الأمر يبدو لهم حقيقيا. ثم تنهدت كأنما تعبت من الكلام وقالت بلهجة آمرة: والآن يا علاء يمكنكم العودة إلى وحدتكم. صحب برنادت: غريب هذا، لماذا لا تقتليننا وانتهي الأمر؟ قالت: إن اختفاءكم سيجعل البلاد تنقلب رأسا على عقب، ولا سوف يأتي الجيش، ونحن لا نريد ببساطة. قال برنادت: لكننا سنتكلم، أنت تعرفين أننا سنتكلم. قالت ميرا: أعرف هذا، إن الثرثرة ليست من عيوب الأفاعي، لكن البشر لم يبرأوا بعد من هذا، لهذا ستبقى الطبيبة الحسناء هنا، ولسوف يظل رفاقك صامتي، لأننا سنطعم بك الأصلة قبل أن يبيد الجيش ديانتنا، هم يعرفون هذا ولسوف يكتمون السر جيدا. أنا لا أتوقع أن يستمر هذا للأبد، لكن على الأقل إلى أن ينتهي عام الأفاعي كما يسمونه هنا. هتفت برنادت وتستند إلى القبان: وتحسبين أن أحدا لن يتساءل عن غيابي في سفاري؟ قالت: لا أحسب شيئا على الإطلاق، على أصدقائك أن يجدوا المبرر المقنع للآخرين، هذه مشكلتهم لا مشكلتي، أنا لا أطالبهم إلا بالكذب المحكم المتقن، فهل هذا كثير؟ هنا صرخ برنادت ووثبت للأمام، لأن الأسود المسكين الحبيس في القفص مد يده يمسك يده، وكانت في عينيه رسالة استغاثة مريعة، كانما يوشك على السقوط في حفرة ويحاول التمسك بأول يد في متناوله. ابتسمت ميرا وفتحت القفص الأوسط وكان مغلقا بحبل مشدول، عالجته حتى انفك، ثم وربت الباب ونظرت لي وقالت: والآن يا علاء أرجو أن تضع هذا الملاك في القفص. تراجعت برنادت أكثر وصرخت: علاء هل جنين؟ هذه المرأة قد خدرت عقلك تماما، إنها مجنونة، حاول أن... لكني أمسكت بمعصمها بحزم ودفعتها دفعا إلى القفص. لن أقضي أيامي في هذا الجحر بين سجين مجنون وثعبان. وغاضبة دامعة أنشبت أسنانها في قبضتي حتى شعرت بدماء ساخنة تسيل هناك، لكني جررتها بمزيد من الغلظة وهي تقاوم أشرس مقاومة ممكنة، جر، دفع، عض، خدش، جر جذب، وفي النهاية ألقيتها بالداخل وأغلقت الباب، وناولتني ميرا الحبل فربطته بعناية حول الباب، ثم عقدت طرفيه أكثر من مرة. ولم أنسى أن أنظر إلى ميرا وأقول: لسوف تنجح في فكه، أعطيها بضع ساعات بأسنانها وأظافرها ولسوف تنجح في فكه. اتسعت عينا ميرا السوداوان في إعجاب تمثيلي وقالت: أنت تفكر بعمق وهذا يروق لي، لكن هذا الحبل أقصى مما تتصور ولا يمكن فكه بالأسنان وحدها. وعلى كل حال أعتقد أنه ما زال عندي جنزير وقفل، سأطلب من الرجال أن يجدوا صباحا. والآن عد لرفاقك واخبرهم أو لا تخبرهم، المهم أن تذكروا دائما أن الأصل ستكون جوعة في المرة القادمة، وأن عليهم أن يفكروا مرتين قبل أن يثرثروا. واتجهنا إلى مخرج الممر الرهيب ومعنا ضوء المشعل، بينما برنادت تولول كالمجانين: علاء لن تتركني هنا، علاء أنا أخاف الظلام، ليس هذا الظلام الدامس. قالت ميرا في تأثر حقيقي: يا للفتاة المسكينة، تصور أن تظل وحدك في هذا القبو المظلم، وعلى بعد أمطار منك ثعبان عملاق يبتلع رجلا. لابد أن المكان يعج بأرواح كل من ابتلعتهم الأصلة، إنها فتاة باسلة، ولو تركت العنان لنفسي لأحببتها، ليس من الغريب فهم افتتانك بها. قلت صادقا وأنا أعينها على صعود الدرج: لست مفتونا بها، أنا أحبها فقط. قالت: لا يوجد فارق. قلت: بل هناك فارق كبير. ومن أعماق القبو وخلف القضبان ما زلت أسمع برنادة تصيح: علاء أنا أخاف الظلام، ليس هذا الظلام الدامس، علاء افعل شيئا يا أحمق، حتى يتلاشى صوتها تماما. 10. دعونا نفعلها. وحين وقفنا في الظلام خارج البئر أثار دهشتي أن أرى كل هذا الحشد من الرجال شاكي السلاح. كانت النصال تلتمع في ضوء القمر مع العيون والأسنان، وقلت لنفسي إنني كنت أحمق إذ حسبت أن أحدا لم يشعر بنا، لقد كانت القرية كلها تعلم. قالت ميرا جوران وهي تصفق بيديها شيئا بلغتهم لا يحتاج إلى كثير من الترجمة: خلاص يا جدعان كله يرجع. إن الصوتيات والإشارات تترجم أغرب اللغات وأكثرها غموضا. بدأ الرجال ينصرفون ووجدت أنني أقف معها وحدنا في ضوء القمر الأزرق. قالت لي باسمة: والآن يمكنك أن تعيد غطاء البئر المموه إلى مكانه. انحنيت وفعلت كما قالت. كان مجهودا عنيفا ولكني لم أكن أشعر بشيء. وقالت وهي تتأمل المشهد: لا بأس، في الصباح تأتي النسوة ليعدن ملء الوعاء الخزفي، نحن نفعل هذا كلما نزلنا إلى أسفل، وحين نرحل يستخدم من نتركهم هنا هذه الفتحة للخروج والدخول. لحسن الحظ يتطير الأهالي هنا من أرضنا، لهذا لم يحاول أحد أن يستعمل هذه البئر قط. وراحت تدندن في صوت خفيض منوم أغنية ما هندية، تلك النغمات التي تفكك ذراتك ذاتها لتسبح في أنهار حارة من المياه، بينما تاج محل يتوهج في ضوء الغروب وتسبح رفات طاغور مع أمواج نهر الجانج. أغنية باللغة الأردية لا أفهم كلماتها، لكنها تصف ما أحس به بالضبط، وخطر لي أنني متعب حقا وقد آن الأوان أن أستريح. قالت لي: أنا أعرف ما تفكر فيه، يمكنك أن تبقى هنا معي للأبد لو أردت. قلت: أنا مفتون. قالت: نعم نعم، أعرف أن الافتتان يختلف عن الحب، لكنك ستكون منا ولسوف تتعلم أكثر. وتحسست بيدها الباردة جبيني وهمست: أنت محموم. قلت: وأنت متزوجة؟ قالت: لقد توفي، ولم يكن أول ولا آخر زوج لي، وقد كان على كل حال مجرد رجل من هؤلاء البدائيين وإن كان زعيمهم. هل تعرف أن الكهنة تتزوج الزعيم دائما؟ وإن كنت أنت تختلف، أنت رجل متحضر يعرف الجمال والسحر ويقدرهما، ويعرف كيف يعبر بلسانه عما يجول بفؤاده. يوم تكون منا ستكون زعيما. كنت مبهور الأنفاس، وخطر لي أن العودة إلى ما كنت فيه حماقة، العودة إلى عالم سفاري المعقد المتلاطم والوجوه الكالحة الكئيبة، عالم بلا أفاعي بشرية أو حيوانية. تصور هذا، أي سحر فيه؟ وفي صمت افترقنا. عدت إلى الكوخ حيث انتظرني بودورجا وبراكستون وأنا أفكر في التبرير الذي سأقول لهما. من مصلحتهما أن يصدقا، لو لم يفعل لاضطررت إلى إبلاغ ميرا جوران كي تفعل شيئا، وعندها فإن غرفة الفئران، معذرة أعني جب الثعابين، بانتظارهما بالتأكيد. دخلت الكوخ لأجدهما كما توقعت ساهرين متوترين في الظلام. وأضأت الكشاف وصوبته على وجهي ليري من أنا، ثم جلست على الأرض مبلبل الأفكار. أين أنا؟ ماذا حدث؟ ولماذا فعلت هذا؟ كيف غررت ببرنادت؟ يبدو أن مرأى الرجلين جعل نوعا من السحر يتسرب من داخلي، ورحت إرادتي تستجمع نفسها وتوجه الضربة تلو الضربة إلى جدار الهلوسة. أين برنادت؟ ماذا حدث؟ هل رأكما أحد؟ رفعت أناملي مضمومة بمعنى أن ينتظروا لحظة، والتقطت أنفاسي ثم وجهت إلى بودرجا السؤال التالي: من هو زعيم القبيلة؟ هل قابلته؟ بدت عليه الحيرة ثم قال في غباء: مولا بوغو العظيم، هكذا يسمونه، لا يلعب دورا واضحا هنا لأن السلطات كلها في يد المرأة. قلت: نعم نعم، إنهم يمارس دور زوج الملكة. قال: من السهل أن تتعرف حين تراه، لأنه، واتسعت عيناه وهو يملس بيده على رأسه، أصلع تماما وأعور كذلك. قلت: هكذا. بالرغم الظلام يمكن أن أميز وجه الرجل وأعرف أنه أصلع الرأس وأن له عينا عوراء وأنه ميت، ميت من الضغط أو من الصدمة العصبية، لا أدري. قالت لي: لقد توفي ولم يكن أول ولا آخر زوج لي، وقد كان على كل حال مجرد رجل من هؤلاء البدائيين وإن كان زعيمهم. كان رد فعلي بالغ السرعة، وقد أدركت أنني تصرفت بحماقة لا تفسير لها سوى استلاب الإرادة. صحت في الرجلين المشدوهين: هل لدينا قفازات بلاستيكية؟ قال بودرجا الذي بدا على وجهي تماما ما يدور في ذهني: نعم، ولكن يا دكتور، يا دكتور. مد يده إلى الحقائب فناولني زوجا منها في كيس معقم، مزقت الكيس وأخرجت محتواه ودسست في جيبي، ثم صحت فيهما وأنا أبحث عن بضعة أشياء. هلما معي، إن الفرصة ذهبية قبل أن يفرغ من التهام وجبته وقبل أن يغلق القفص. إنهم لا يتوقعون أن أتصرف بهذه السرعة المجنونة، وهذه هي نقطة قوتنا الوحيدة. كنت أعتقد الآن أنهما يعلمان ما أعلم، وأن الأسئلة هي ضرب من السخف لا أكثر، لهذا لم أقدم أي تفسيرات كان من العدل أن أقدمها. قال براكستون وقد جحظت عيناه أكثر وراح يرمقني في ذهول: هم لا يتوقعون؟ قلت: البتة. قال: ومن هم؟ قلت: لا وقت للشرح، هيا بنا. وهرعنا نركض بين الأكواخ المظلمة. كنت واثقا من أنهم واثقون من أنفسهم، هذه نقطة مهمة. كنت واثقا من أن ميرا تعرف جيدا أنها كسبت أحمق آخر، وأنا لا أجادل في هذا كثيرا. أخيرا نصل إلى البئر فأزيح غطاؤه وأهرع على ضوء الكشاف إلى الداخل مع الآخرين، غير مبالي بصياح براكستون الذي راح يقول أشياء على غرار، لكن الحكمة تقضي بألا، لكني لم أتكلم. ومن الداخل السرداب جاء صوت برنادت المتوسل الباكي من جديد: على افعل شيئا يا أحمق، ليس هذا الظلام الدامس، على أنا أخف الظلام. كانت ما زالت تتكلم، لكنها بالتأكيد لم تتوقع أن يأتي الخلاص بهذه السرعة. ومشينا في الطرقات المظلمة ملتوية حتى وصلنا إلى الأقفاص، وصاح براكستون حين رأى برنادت: الدكتورة جونز هنا؟ ألن تحررها؟ من سجناها هنا؟ وصاحت في هستيريا كاملة: إنه هو من، هو من. لكني لم أعرهم اهتماما، وجريت نحو القفص الأخير وأخرجت الخنجر الذي جئت به من الكوخ وأعملته في الحبل المجدول الذي أغلق به الباب وفتحته. ورأى الرجلان المشهد المخيف الذي وصفته من قبل فتراجع إلى الوراء، وهتف براكستون مرتجفا: يا إله السماوات. وصاح بودرجا واللعاب يتطاير من فمهم فعالا: إنه هو، هو الزعيم كما وصفته لك. كان الصدر كله قد غاب الآن في صدر الثعبان، وعما قليل يجئ دور العنق، وهذا يعني أن الجزء التالي سيكون مريحا أكثر، ولسوف يستعيد المخلوق شكل فكيه وقدرته على التنفس الطبيعي. لكني أخرجت فردتي القفاز ووضعت واحدة منهما داخل الأخرى، ثم والإدرينالين يتدفق كالمجنون في دمي دخلت القفص. لا، لم أشعر بذعر، لأن كل هذا الإدرينالين كان كافيا لتحويل فأر إلى أسد. لم أشعر بذعر لأنه لا وقت لهذا، فالأفعل ما أزمعت على فعله ثم أخاف كما يجب. كان الثعبان العملاق في حالة سيئة، ويبدو أنه شعر بي لكنه لم يكن قادرا على الحرك. إن الثعابين تكون في أضعف حالتها وهي تلتهم وجبة هائلة الحجم كهذه. وبسرعة حشرت القفاز حشرا حول الطرف الظاهر من قصبته الهوائية تحت عنق الرجل، وكأنني سددت ماسورة مياه بغشاء من المطاط وأحط به طرفها، وجريت إلى الوراء خارجا من القفص وأغلقت الباب وأمسكت بيدي. بينما بدأ الجحيم، راح الثعبان العملاق يجاهد من أجل الأكسجين، راح جسده الهائل ينتفض ولفته تنفك وتتجمع من جديد. لكن الثعبان برغم قوته لا يملك يدا ينزع بها هذا الغشاء. لقد راح يضرب كل شيء بقوة كاسحة، لكنه عاجز عن انتزاع الجثة من فمه، عاجز عن تحرير تنفسه. راح الغبار يتطاير ودوي اللحم العضلي إذ يرتطم بالجدران الحجرية. الحق أنه مشهد لا يوصف. هرعت إلى قفص برنادت فمزقت الحبل، لم تكن ميرا بلهاء. الحق أنه حبل متصلب قاسي الألياف ومن المستحيل فعلا فكه من دون سكين. ثم جريت إلى القفص الأول، لكنه كان مغلقا بجنزير فولاذي وقفل. ليس بوسعي إنقاذ هذا إذن. خرجت برنادت من قفصها، وكان أول ما فعلته منطقيا جدا، صفعتني وراحت تسبني بسباب لم أسمع بمثله من قبل، لكن لا بأس، الأمر يستحق. أيها الوغد، أيها النذل، ثم ركلتني في ساقي حتى كادت تحطم قصبتها، لكني جررتها من معصمها جرا نحو الباب وصحت في براكستون. هل تذكر ما قلته لنا عن تحريم قتل الطوطم؟ حسن، نحن قتلنا طوطم هؤلاء القوم، وعلينا أن نفرك الفئران، إن غضبهم سيكون عاتيا. 11. لا تقتلوهم. يطلقون علي عام الأفاعي، لا أدري السبب حقا، لكنهم على الأرجح محقون، إذ كيف يمكن للمرء أن يصف عام الأفاعي إلا بعام الأفاعي؟ كنا الآن خارج البئر ولا يوجد شيء يدل على أنهم سمعوا، وقال براكستون وهلاثنا فعالا ويبدو أنه على وشك الإصابة بعاصفة الغدة الدرقية التي تحكي عنها كتب الطب ولم أرها قط. ما معنى هذا؟ نحن لا نعرف ما تعرفه. قلت يمكن أن أحكي كل شيء في دقائق، لكننا بحاجة إليها الآن، فلنفر. نفر إلى أين؟ هل جننت؟ وأشار بيده إلى المشهد الرهيب الذي لم ألحظه حتى هذه اللحظة. كانت هناك مساحة عارية من الأرض، بعدها تبدأ السافانا وارتفاعها يصل إلى الخصر، تمتد إلى ما لا نهاية في ضوء القمر. يبدو أن القوم هنا أزالوا رقعة حول قريتهم كي يروا الوحوش وهي قادمة. قال لا أحد يمشي في السافانا لاجلا وبلا دليل، هذا انتحار، وهذه الأعشاب يمكن أن تداري عشيرة أفيال. نظرت إلى القرية النائمة خلفنا وتخيلت الأهالي خارجين إلينا بالحراب والمدي والغضب الوثني المجنون في عيونهم، ونظرت إلى السافانا المظلمة وتصورت أسرة الأسود التي تتشاجر على أشلاء برنادت، وخطر لي أن الاختبار عسير بعض الشيء. لا تقل لي أن خطر السافانا ليس مؤكدا، إنه مؤكد، أنا أعرف أنه مؤكد، لابد من إعادة التفكير، لابد. لما استقر بنا المقام هناك بحثت في جيبي حتى وجدت بعض قطع الحلوى والبسكويت فنولتهم إياها، وقلت هامسا أقترح أن نقتصد من هذه المأكولات، وقت طويل سيمر ونحن هنا غير قادرين على الخروج، وللأسف لم يكن معي سواها. ساد الصمت وراح كل واحد يقضم ويلوك في الظلام. بعد قليل كان براكستون أول من تكلم. قال لي لماذا قتلت الثعبان؟ كان بوسعنا إنقاذ الدكتورة جونز والفرار كما نفعل الآن دون أن نحرك بركان الغضب لدى هؤلاء. أنت تتصرف بحماقة أحيانا. قلت وأنا أحاول ألا أنفعل لسببين. السبب الأول إنساني فحواه ألا يبتلع هذا الوحش إنسانا آخر بعد اليوم. لا تنس أنه كان يبتلع عند المساء من كان زعيم القوم صباحا. هذه فكرة قاسية ولا تروق لي، ومن الواضح أن هذه الهندية لا تملك ذرة رحمة. والسبب الثاني عملي جدا فحواه، أننا لو سقطنا في أيديهم وهذا وارد في كل لحظة الآن، فلن تكون نهايتنا أن يبتلعنا هذا الشيء المفزع. أعتقد وأنت توافقني أنها ميتة من أبشع أنواع الموت وأكثرها عبثية ومهانة. قال برنادت وكانت قد بدأت تفهم وتغفر، السبب الثالث هو الاستهانة بهذا الطوطم، ما دام هؤلاء المخابيل يعبدونه فليروا كيف أنه يموت، يموت بطريقة مضحكة سخيفة لا تتجاوز قفازا بلاستيكيا، لقد فعل على ما كان أي واحد آخر سيفعله. سمعنا صوت خطوات فهمست برنادت منذرة كي نخرس، وسمعنا الأرجل تتدافع في الممر، وسمعنا من يصرخ، من ينادي الآخرين، لقد عرفوا، لقد وجدوا طوطمهم العزيز مخلوقا والأسيرة هربت. ثم بدأ الجحيم، صراخ، عواء، أنين، لطم خدين. استمر هذا كله ربع ساعة، ثم سمعنا صوت ميرا، يبدو أنهم نادوها على عجل، تنشد بصوت عميق رخيم حزين. كلما أنهت مقطعا من إنشادها صح القوم هم يضربون الأرض بأقدامهم جولو، وهذا نوع من الحداد لا شك فيه. ثم دوى صوتها الرفيع مجلجلا يأمر الرجال بشيء ما، وسرعان ما راح هؤلاء يتصايحون ويجلجلون في حماسة، وبدأت الأصوات تخفض ببطء، واضح أنهم يغادرون القبو. لماذا؟ بحثا عنا طبعا، سيقلبون كل حجر في القرية، ولسوف يدخلون السفانة في مجموعات كأنهم يصطادون أسدا هاربا. وارتجفنا في توتر، قشعريرة غمرت أجسادنا كأننا جسد واحد، ونحن ندرك بوضوح مصيرنا لو وجدنا هنا. لن يتركوا لنا فرصة للهلع، وهمس بدورك في أذني. لقد أمرت الرجال بإطلاق الثعابين في السفانة وكل أرجاء القرية. قلت هذا أقل ما تفعله. كنا كما خمنت أنت قد عدنا إلى البئر وتورينا في سرداب جانبي ضيق بعد غرفة الأقفاص إياه، ثم فتحة في الجدار الصخري سمحت لنا أن ننحشر كيفما اتفق هناك، وقدرت أن هذا آخر مكان سيخطر لهم أن يبحثوا عنا فيه. المفترض أننا الآن نشق طريقنا وسط السفانة. لا أحد يتصور أننا مخابيل إلى حد العودة للاختباء في البئر بعد هذا كله. لقد بقيت ساعات على عودة الطائرة الهليكوبتر، ولو استطعنا أن نظل أحياء بشكل ما فلسوف نلحق بها ونعود إلى سفاري بعد هذا الجحيم. لا أدري لماذا لم أعد أكره باركر إلى هذا الحد. مرت الساعات بطيئة بطيئة. من حين لآخر كنا نسمع من يدخل القبو، ولسبب لا أفهمه لكني لا عرفت من الأصوات أن هؤلاء القوم صاروا في حالة انفلات أعصاب كاملة. لكن لحسن الحظ لم يخطر لهم أننا قد نكون هنا، ولم يكن لديهم كلاب، وهذه كانت ستشم راحتنا بسهولة لأن الكلاب لا تعمل جيدا في وجود الأفاعي. فجأة شهقت برنادت ورفعت يدها إلى وجهها. همس في أذنها ماذا هنالك؟ قالت أفعى لقد عضتني. أضأت الكشاف وصوبت على الأرض فوجدت أفعى راسل الشهيرة خالدة الذكر تنسل هناك، فلم أجرؤ على تغيير مكاني لأقتلها. مزقت منديلي بأسناني وربطته بإحكام حول معصب برنادت. لكن ماذا نفعل الآن؟ ليست معنا أمصال ولا. ثم تذكرت ربما تحتاج إليه يوما. لا تفسدوا جمال نهر السحر بحجارة من علم ناقص تلقونها فيه. لا نضمن هذه الأقراص، إن المرأة في كل قرص منها. قلت لا يوجد خيار آخر. ومرت دقائق ثم سقط القرص على الأرض وقد أدى عمله. لنأمل هذا. قلت لها هل تشعرين بتحسن؟ وسمعنا صوت الهليكوبتر وتبادلنا النظرات. كم الساعة الآن؟ 1 ظهرا. إذن هذا الصوت هو صوت الهليكوبتر وقد عادت أخيرا. إنها ستهبط في ساحة القرية في نفس الموضوع السابق. هل تخدمنا المفاجأة مرة أخرى؟ قلت لهم وأنا أنهض سنخرج من هنا ونركض ركضا نحو الطائرة. لا وقت للإبطاء، سيحمل كل واحد منا خنجرا وليبع حياته غالية. قال براكسون في تردد ويمسك خنجره. تبدو مغامرة يائسة. هنا تدخل بودورغا قائلا في ثقة قلما يتكلم بها بالعكس، إن قتلنا الآن وعلى مرأة من طاقم الطائرة يعني أن الطيار سيقلع فورا ويعود بفصيلة كاملة من الجيش، في حين أنهم كانوا يستطيعون قتلنا قبل ذلك بلا شهود ويزعمون أننا ضعنا في السفانة. لن يؤذونا وأنا من هذا على يقين، فقط سينتظرون حتى نرحل ثم يفرون إلى الجابون. قلت إذن هيا بنا. وانطلقنا راكضين خارجين من المخبأ في السرداب في البئر، ودخلنا إلى القرية في الوقت الذي كان الجميع فيه يحتشدون في ساحتها يرمقون الطائرة الهابطة. وكانت الطائرة الآن على ارتفاع 10 أمتار تهبط بتؤدة كعادتها، والغبار يتطاير في كل صوب من حولها. لابد أن القوم احتاجوا إلى دقيقة كي يفهموا أننا بينهم وأننا نركض نحو الطائرة، وتصايحوا ونادى بعضهم بعضا، لكننا كنا نشبه قذائف المدفع وكنا نقطع بسرعة جهنمية الأمطار الباقية التي تفصلنا عن الطائرة. وفجأة أمسك 4 من الأهل الغاضبين بدرجة، ولوح أحدهم بسيف طويل أقرب إلى السنجة التي يستخدمها البلطجية عندنا وكاد يهوي بها على عنقه، لكن صيحة أميرة دوت فتصلب الجميع. نظرنا إلى مصدر الصيحة فوجدنا ميرا جوران واقفة في كبرياء وجهها مزيج من حزن واشمئزاز وحزم. أشارت بيدها إشارة معناها أطلقوا سراحه، فأطلق القوم سراح بدرجة بعد التردد، ووصلنا الركض إلى الطائرة التي كانت قد استقرت الآن على الأرض الترابية. وثبنا إلى الداخل لا أدري كيف، وصحت في الطيار ارتفع بربك لا وقت للفهم. صدع بأوامري وبدأت الطائرة ترتفع في أسرع إقلاع عرفه الطيران في التاريخ. وقال الطيران في استمتاع وهو يضغط بأسنانه على لفاف التبغ، يبدو أنهم كانوا يريدون رؤوسكم، هل حطمتم صنمهم أم ماذا؟ قلت هذا بالضبط ما حدث. ونظرنا من الطائرة لنرى القوم من أعلى، كلهم يرمقنا بكراهية يمكن أن تقتلنا لو كان هذا يحدث أحيانا، وكانوا يلوحون بالمدي والرماح في الهواء وهم يطلقون أقذع السباب بلغتهم، الغوغاء كما ينبغي أن تكون. أما ميرا جوران فكانت تنظر لنا في ثبات، ثم ابتسامة عابثة قاسية على شفتيها ونظرة تعد بالكثير، وفجأة كورت أناملها إلى شفتيها وأرسلتها مفتوحة في الهواء، بما يعني أنها ترسل لي قبلة. كان هذا أفظع وأرهب تهديد تلقيته في حياتي. 12. أنت أثرت جنونه. انتهى عام الأفاعي. قال لنا براكستون بعدما أجرت صلاته أن القبيلة قد ارتحلت، لم يبق منها إلا أثار الأكواخ وبقايا أفاع محترقة في البئر. لابد أنهم في الجابون الآن. هذا طبيعي، فهم لا يريدون أن تجدهم السلطات الكاميرونية وكل هذه الأشياء مروعة في حوزتهم. وقال لي وهو يعدني: كانت أيام طيبة أيها الشاب، لقد تصرفت ببراعة، لكني ما زلت أعتقد أنك أخطأت بتدمير الطوطم الخاص بهم. أنا سأقدم تقريري إلى المنظمة، لكن لابد من أن تتم دراسة هؤلاء القوم أنثروبولوجيا. إن الاتصالات بمنظمة اليونسكو ستجعل القوم هناك يتحمسون للأمر، وأعتقد أن هناك من سيزورهم في الجابون. قلت: أي أنهم لن يجدوا لحظة سلام واحدة بعد هذا. قال: هل أنت نادم على هذا؟ إنهم كابوس حقيقي، لكنهم كنز بالنسبة لكل مهتم بدراسة الأديان البدائية أو الأجناس، ومن الخسارة أن ينقرضوا، كما أنه من الخسارة أن تنقرض الخراتيت. وودعت الرجل شاعرا بأنه لم يكن شخصا رديئا. من النادر هذه الأيام أن تقابل من ليس رديئا أو فاسدا حتى النخاع. صحيح أن غدته الدرقية لا تعمل كما يجب، لكن من قال أن الغدة الدرقية تقلل من قيمة البشر؟ لم يطلبني بارتليه ولم يطلب تقريرا. من الواضح أن مشاغله جمة إلى حد يجعله آخر من يهتم بهذه الأمور. إن سفاري تعمل في مجال الطب لا دراسة العادات البدائية، وقد اكتفى بأن أعرف أننا قمنا بالمهمة وواجهنا بعض المتاعب. هذا يكفيه تماما في الوقت الحالي. لم أزعجه وقررت أن أقضي ليلتي في سلام. في الصباح بعقل صافي سأسأل برناد السؤال ذاته من جديد. دخلت غرفتي وأضأت النور ونزعت ثيابي، ثم ارتديت ثياب النوم. لسبب ما حانت مني نظرة إلى الفراش فتصلبت. على الوسادة كانت أفعى راسل لم أعد الآن أجد صعوبة في تمييزها. كانت هناك تتلوى ببطء ولسانها المشقوق يخرج ويدخل فيها في جشع وبصورة ميكانيكية مخيفة. ودون أن تفرق عيني بحثت عن مكنسة وراء باب الحمام. ها هي ذي. ضربتها ضربة أولى لأسقطها أرضا، ثم هويت عليها بعدة ضربات محمومة هستيرية وأنا موشك على البكاء. في النهاية ارتجفت مرة أخيرة وسكنت حركتها. وقفت أرتجف وأفكر في معنى هذا الذي حدث. برنادت أين هي؟ وثبت خارجا من الغرفة حافي القدمين حاملا المكنسة. وجدتها لحسن الحظ تقف على باب حجرتها تولج المفتاح في القفل وتتثاءب بعد يوم شاق. فلما رأتني كورت أنفها بأسلوب التشنيك إياه وقالت: هاي علاء، هل من؟ لم أقل شيئا وفتحت باب الحجرة ومددت يدي بحذر وضيء النور. لأسباب كهذه يترك كاتب الرعب ستيفن كينج نور شقته مضاء وهو بالخارج، فقط ليتجنب اللحظة الكريهة التي يمد فيها يده في الظلام لينيره. عندها أتوقع دائما أن تهوي تلك اليد الباردة ذات المخالب على يده. كانت صرخة برنادت هي ما جعلني أرى قبل أن أرى. على وسادتها الوردية الجميلة كانت أفعى راسل تتمطى ببطء باحثة عن شخص تقتله. وكررت السيناريو ذاته. وبعد قليل وقفنا نرمق الجسد الأسطواني متمدد على الأرض، وكانت برنادت تبكي. قالت لي: ما معنى هذا؟ قلت: هذه رسالة موقعة. أعتقد أن الغرض ليس قتلنا قدر ما هو ترويعنا، وإلا ما وضعت الأفعى على الوسادة ولو وجدناها تحت الفراش أو في الأحذية. إن ميرا تقول إنها قادرة على الوصول إلى سرير كل منا. قالت: ومعنى هذا؟ قلت في ضيق: لا أدري. ثم إن رباه بودرجة. وهرعت إلى الهاتف أطلب بودرجة، فوجدت أنه ليس في الوحدة هذه الليلة، إنه في داري. لا بأس، لا أعتقد أنهم يعرفون داري، وأنا لست ميالا إلى افتراض أن هؤلاء القوم لهم قدرات خارقة للطبيعة، إنهم مجرد عبدة أفاعي. ثم إنني تأملت الأفعى المسجعة على الأرض وقلت لها: أعتقد أن المدير يجب أن يعرف هذا. على عكس ما حسبت، كان المدير على علم بكل شيء، وقد قبلني لحظة دخولي مكتبه بغضب لا بأس بها أبدا. كالعادة أنت تخلق المتاعب من عدم. أنت قتلت طوطم هؤلاء القوم وحطمت نمطهم الروحي وعاداتهم وتراثهم الديني. باختصار قلبت حياتهم رأسا على عقب. ألم تعلمك أمك أن تحترم عادة القوم التي تكون ضيفا عندهم؟ قلت في كياسة: بلى يا سيدي، لكن لا يتضمن احترام العادات أن أترك طوطمهم يبتلع برنادت. قال وابتلع قطعة من البسكويت وجدها هناك. لقد جاء بودرجة من ساعة وحكى لي كل شيء. لقد وجد الثعبانين في داري. قلت: عجبا، كنت أحسبهم يتعاملون مع السفاري فحسب. قال: إنهم غاضبون، وقد صرت أنت ورفاقك الأعداء الأبديين لهم. كما تعلم الأمة عندنا أطفالها أن يكرهوا الشيطان، لابد أن أجيالا كاملة عندهم ستتعلم أن تكرهك وتحطمك. قلت: هذا جميل، من المسلي أن يعرف المرء أن قبيلة كاملة تريد ذبحه. قال ويتناول سماعة الهاتف: يجب أن أقول إنني عاجز عن حمايتكم، لا أضمن سلامتكم لحظة هنا. قلت في حيرة: هل وصلت الأمور إلى هذا الحد من السوء يا سيدي؟ قال: أعتقد هذا، هذه الأمور لا يمكن الله بها، وإلى أن يعرف هؤلاء القوم الأديان السماوية فأنت في خطر دائم، لهذا رأيت أن الوقت مناسب للتخلص منكم. قلت: بالرفد؟ قال: لا، ليس الآن، إن وحدة سفاري في كينيا بحاجة إلى أفراد لمكافحة مرض كلا أزار. بسام صديقك العربي كان هناك ويمكنه أن يحكي لك التفاصيل. لقد أصدرت أمرا إداريا بانتدابك وبرنادت وبودورجا إلى كينيا، وإلى أن يتم هذا خلال 3 أيام أقترح أن تفتش حجرتك بعناية. وخرجت من الغرفة مبلبل الفكر ذاهلا: إن التغيير جميل وأنا بحاجة إليه، لكن هذا ليس تغييرا، إنه هرب، نفي، إبعاد، أي شيء إلا التغيير. هل حقا يملك هؤلاء القوم السبل التي تجعل من فراري ضرورة؟ وتذكرت ضحكة ميرا جوران العابثة المتوعدة المهددة ونحن نركب الطائرة، وتذكرت قبلة الموت التي أرسلتها لي ونحن نرتفع في الهواء. عندها شعرت بقشعريرة تمشي في عروقي، ربما كان المدير على حق. لقد انتهى عام الأفاعي، وكانت ميرا تقف وسط قومها وترنو بالكراهية إلى الوراء، إلى البلد الذي خدعت فيه والبلد الذي تلقت أنوثتها فيه إهانة قاسية. كان هناك من أهانها، وكانت هناك فتاة فر الوغد لها، وكلاهما سيذوقان العذاب الأليم. سيكون عليها الآن لو أرادت أن تستمر قيادتها أن تجد طوطما جديدا تتمحور حول أمال القبيلة وأحلامها. سيكون عليها أن تشكل شبكة جديدة من الطقوس والعلاقات والأعراف. كيف تنوي أن تفعل هذا؟ إنها ستفعله حتما، لكن الإجابة عن هذا السؤال خارج نطاق عملنا هنا في وحدة سفاري. دكتور علاء عبد العظيم، أنجا وانديري. تمت بحمد الله.